أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، آمين اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل الأخوات الفاضلات، كنا في الدرس السابق مع قول الناظم رحمه الله تعالى: فخالق لعبده وما عمل، وفق لمن أراد أن يصل، وخاذل لمن أراد بعده، ومنجز لمن أراد وعده. شرحنا قوله رحمة الله عليه: فخالق لعبده وما عمل. وبقي أن نشرح الآن قوله: موفق لمن أراد أن يصل. ما هو التوفيق؟ وعكسه الخذلان. عكس التوفيق الخذلان. التوفيق أيها الإخوة والأخوات من الله سبحانه وتعالى، هو خلق القدرة على الطاعة والداعية إليها في نفس العبد. خلق القدرة على الطاعة والداعية، أي خلق الداعية أيضا إلى الطاعة في نفس العبد، أي يقدر الله تبارك وتعالى عبده على طاعته، هذا من توفيق الله له. أي يخلق الله سبحانه وتعالى الداعية. ما معنى الداعية؟ الحافز، الباعث، المحرك. الحافز، الباعث، المحرك، المزعج، الذي يزعجه أي يحركه إلى الطاعة. هذا هو التوفيق، وهو التعريف المختار وتعريف الإمام أبي المعالي الجويني إمام الحرمين رضوان الله تعالى عليه: خلق القدرة على الطاعة والداعية إليها، هذا توفيق الله سبحانه وتعالى لعبده. الله عز وجل يوفق من شاء من عباده، ويخذل من شاء منهم، ويخذل من شاء منهم. في قبال ذلك أو بإزاء ذلك قال: وخاذل لمن أراد بعده، من أراد أن يبعده سبحانه وتعالى، لأنه عبد غير مرضي، غير محبوب، غير منظور إليه بنظر الرحمة. الله عز وجل يخذله. ما هو الخذلان؟ الذي هو كما سبق قبيل قليل ضد التوفيق. ضد التوفيق الخذلان لغة هو ترك المعونة والنصرة. يقال إن فلانا خذل أخاه، أو خذل صاحبه، أو خذل أهله وشعبه، أي ترك معونتهم ونصرتهم. الخذلان لغة هو ترك المعونة والنصرة. وأما شرعا فهو خلق القدرة، والعياذ بالله، على المعصية. خلق القدرة على المعصية أيضا، والداعية إليها، الداعية إلى المعصية، أو خلق القدرة على المعصية والتخلية بين العبد وبين نفسه، والعياذ بالله. الأمر الذي كان يستعيذ رسولنا عليه الصلاة والسلام وآله وأصحابه وأتباعه بالله منه مرارا وتكرارا، كان يقول عليه الصلاة والسلام: نعم، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا أقل من ذلك. كما أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: وإنك إن تكلني إلى نفسي، تكلني إلى ضعف وعوزة، وضبطها بعضهم عورة. نفس الشيء، يعني المعنى صحيح. العوزة هي الاحتياج والفقر، والعورة لأن الإنسان كله عورات، الإنسان كله عورات والعياذ بالله. وإنك إن تكلني إلى نفسي، تكلني إلى ضعف وعوزة أو عورة وفقر، نعوذ بالله من أن يكلنا إلى أنفسنا سبحانه وتعالى. به الثقة، وهو المستغاث والمستعان سبحانه وتعالى. إذن هذا هو التوفيق وهذا هو الخذلان، وخاذل لمن أراد بعده. التوفيق والخذلان مصطلحان أيها الإخوة، لدى علماء العقيدة والباحثين فيها يختزلان مصطلحات وألفاظا شرعية كثيرة جدا: الهداية والإضلال، الإسعاد والإشقاء، الصرف، الطبع، الختم، كل هذه المصطلحات، التذرية أو التركة، كلها مندرجة ومشمولة في هذين المصطلحين الرئيسين التوفيق والخذلان. يخطر لبعض العوام، بل لكثير من العوام، أن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء من غير مسوغ، وهذا تكذيب لظاهر كتاب الله سبحانه وتعالى. بل يخطر لكثير منهم أن الله سبحانه وتعالى قد يشاء إضلال وإزاغة مهتد من غير مسوغ، وبالإزاء لا يستطيع هذا المهتدي إلا أن يضل، وهذا باطل وتكذيب أيضا لقوله سبحانه وتعالى من قائل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم. كيف؟ هل الله عز وجل متشوف إلى إضلال عباده الهدى المهتدين؟ مستحيل. لكن هناك قوانين مرعية أيها الأخوة نبه عليها القرآن الكريم والكتاب العزيز في غير ما موضع. يمكن أيها الأخوة أن نفصل القول عارضين لهذه القوانين، لكن من بعد أن نقول إن الأصل في هذه المسألة قوله سبحانه وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إذا لا ريب، وهذا من جملة عقائد الموحدين، أن الله تبارك وتعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وهذا إليه وهذا له وهذا بيده، هذا إليه وهذا له وهذا بيده سبحانه وتعالى، لا ريب ولا شك ولا امتراء في ذلكم. ولكن كما قلنا، ما هي هذه القوانين المرعية التي ترجم عنها وحكاها الكتاب العزيز؟ أولا يقول السادة العلماء: إن إضلال الله سبحانه وتعالى لعبده أو لمن شاء من عباده أو من عبيده أن يضله على ضربين. الضرب الأول إضلال مسبب عن ضلال العبد، العبد هو الذي ضل أولا فخلى الله بينه وبين ما اختار، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، هو أراد أن يضل، وهو أراد العمى وأراد الغي والعياذ بالله، وأراد ظلم نفسه. الله يقول: قل من كان في الضلالة، هو اختار الضلالة وأحبها وألفها وأنس بها ومرد عليها، خلاص ولا يريد توفيق الله، لا يريد هداية. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون، إلى أن يقول: والذين اهتدوا، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. نفس الشيء، هذا ضل وأراد الضلالة فخلى الله بينه وبين نفسه، وهذا اهتدى وبغى نفسه الخير والهداية فزاده الله هدى، كما قال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، لماذا؟ ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، لأنهم مؤمنون وضنينون، بخيلون، بخيلون جدا بإيمانهم، لا يفرطون في إيمانهم، يحافظون عليه أكثر مما يحافظ الآخرون على الذهب والجوهر، يحافظون على إيمانهم جدا. ليس الإيمان مجرد لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معائشهم، يحوطونه ما درت معائشهم، حتى إذا محصوا وامتحنوا بوجوه البلاء ظهرت حقيقة دعواهم ومزاعمهم. لا، كلا ثم كلا، إنه حقيقة وجودهم، إنه أغلى وأعز ما يظنون به ويدفعون عنه ويدافعون بالنفس والنفيس. هؤلاء لا جرم أن الله تبارك وتعالى وجل في عليائه يزيدهم هدى وينزل أو ينزل السكينة في قلوبهم ليرسخ إيمانهم ويثبت يقينهم ويزدادوا، وهذا نص قوله سبحانه: إيمانا مع إيمانهم. فالجزاء من جنس العمل، فالجزاء من جنس العمل، جزاء وفاقا، يأتي الجزاء دائما وفق ماذا؟ وفق العمل. وفي المقابل أو في القبال أيها الإخوة بالإزاء ما هو؟ نعم، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم. متى جاء الصرف؟ بعد الانصراف. جاء الصرف عقب الانصراف. ثم انصرفوا، انصرفوا هازئين ساخرين مستكبرين. صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم. إذن جاء الصرف بعد الانصراف. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. متى جاءت الإزاغة؟ بعد الزوغان أو بعد الزيغ. هم زاغوا أولا فأزاغ الله قلوبهم، بل طبع الله عليها بكفرهم. متى جاء الطبع؟ بعد الكفر والاستقراء والرسوخ، الإمامة في الكفر والعياذ بالله، كفرعون وأشياعي كان إماما من أئمة الكفر، بعد صاروا أئمة وأساتيذ أصحاب تجاريب والعياذ بالله في الكفر، طبع الله على قلوبهم فلا يدخل فيها أو إليها خير ولا يخرج منها شر وضير والعياذ بالله. وهذا هو الطبع وهذا هو الختم والعياذ بالله. كلا بل ران على قلوبهم. من أين هذا الران؟ ما هو مبعثه؟ ما هو سببه؟ ما كانوا يكسبون؟ أعمالهم، أعمالهم السوء، أعمالهم الكفرية والعياذ بالله، أعمال الجحد والضلال والغي والبغي والعمه والعمى والعياذ بالله. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ويأتيك من لم يحذق شيئا من هذه الآيات للأسف، فهو يخر على كتاب ربه أصم أعمى، يقرأ القرآن لا يكاد يفقه منه شيئا، حتى إذا ضرب فيه من أوله إلى آخره جبهك بسؤال كهذا السؤال. الله هو الذي يضل العبيد، الله هو الذي يضل عبده، إذا لماذا يحاسبه؟ الله أكبر، ضله بعد أن أراد الهداية؟ ضله من هدى؟ يريد الهداية ويحبه ويلزمه، الله أضله من أين؟ لماذا هذا الكذب على الله؟ لماذا هذا القول بغير علم على رب العالمين سبحانه وتعالى؟ كلا، كل ظواهر القرآن، كل ظواهر القرآن تقول لكم ما قلت قبل قليل أيها الأخوة. أبدا، كل ما يمكن أن يندرج تحت اسم، تحت عنوان، تحت لفظ الخذلان أيها الإخوة لا يأتي إلا بعد أن يتسبب العبد فيه بزيغه، بضلاله، بجحوده، بكبره والعياذ بالله. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق أيضا. لماذا يصرفهم؟ لأنهم من أهل الكبر وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، أهل كبر وعلو في الأرض وبغي والعياذ بالله، ورموا أنفسهم. نعم، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، هذا هو السبب. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، إذا هناك نوع مكابرة أيضا والعياذ بالله. وإن يروا سبيل الرشد، ووصفه سبحانه وتعالى السبيل بأنه سبيل رشد يدل على أنهم أيقنوا بذلك وعلموا أن هذا هو سبيل الرشد، علموا، لكن ما الذي منعهم؟ كبرياؤهم، علوهم في الأرض، محبة العلو في الأرض والعياذ بالله. لا يريدون أن يكونوا من جملة السفهاء بزعمهم الذين آمنوا وأسلموا. أنؤمن كما آمن السفهاء واتبعك ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلون باغي الرأي، أراذل مستضعفون. إذا قالوا يا نوح، وهذا قيل لسيدنا محمد وقيل لسائر الأنبياء أيضا، أطرد هؤلاء، أطرد هؤلاء ونحن ندخل في دينك، لكن لا يمكن أن يجمعنا بهم اعتقاد واحد ودرب واحد وهم أرذلون، كبر والعياذ بالله. إذن ما الفائدة من دين الله إن جاء ليخدم ويغذي نزعات عرقية وعنصرية وكبرية؟ ما الفائدة منه؟ لا شيء، بالعكس، هذا دين مخدر، هذا دين أفيون الشعوب. لا، قال لا أستطيع، هذا ليس إلي، كيف أطرد عباد الله المهتدين؟ لا أستطيع. أما أنتم فلا أملك لكم شيئا إن كان الله يريد أن يغويكم. لماذا الله عز وجل يريد أن يغويهم؟ بما غوهم، وأحب الغي والغوايا، أحب الغي والغوايا والعياذ بالله، الظلم والانحراف أيضا وهكذا. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، لماذا هذا التقليب؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة، هذا هو الجزاء، لأنهم لم يؤمنوا به واستكبروا وكفروا بعد علمهم ويقينهم أنه الحق، فجاء الجزاء وفاق العمل. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. لماذا تركهم سبحانه وتعالى في طغيانهم يعمهون؟ لأنهم لم يؤمنوا به أول مرة، فظلوا والعياذ بالله أبد الدهر في بلبال، في بلبال رأي وحيرة فكر وتنكب سبيل رشاد والعياذ بالله. نسأل الله العصمة والتوفيق والسداد. هذا أيها الإخوة المعنى مقرر واضح يوشك أن يكون بديهي، يوشك أن يكون بديهيا عفوا، أو يوشك أن يكون بديهة من بديهيات القرآن الكريم لمن قرأ القرآن بظاهره، ثم الناس يتهوكون، لماذا يضل، لماذا يزيغ، لماذا يصرف، لماذا يغوي. قد بان وضح السبيل لذي عينين، أو بين الصبح لذي عينين ووضح السبيل، والحمد لله رب العالمين. إذن هذا هو التوفيق وهذا هو الخذلان. قلنا إن إضلال الله سبحانه وتعالى، إضلال الله سبحانه وتعالى للعبد على قسمين أو ضربين: إضلال بسبب ضلال العبد، وهذا الذي قدمناه وهذا حق وعدل، وإضلال بمعنى ما لا يوجد، بمعنى على ما ذكر السادة العلماء من علماء العقيدة والمفسرين أن الله تبارك وتعالى قد صاغ وركب جبلة الإنسان. ما معنى جبلة الإنسان؟ خلقة الإنسان، الفطرة، الخلقة. جبلة الإنسان على أنها إذا نهجت سبيلا أو سارت في طريق ألفته وأنست به، ألفته وأنست به، حتى إذا ما أراد مريد يوم أو في ظرف ما أن يحول هذا السائر، هذا النهج في نهجه مستقيما كان أو أعوجا، حتى إذا أراد أن يحوله ويأخذ به في نهج أو إلى نهج غيره تأبت الطباع على الناقل. لماذا؟ يصبح أيها الإخوة كأنه طبع، يصبح كأنه طبع ثان. ولذا قيل العادة طبع ثان، العادة طبع ثان، يراد من القلب نسيانكم فتأبى الطباع على الناقل، يراد من القلب نسيانكم فتأبى الطباع على الناقل. هكذا لا يستطيع، لا تستطيع. ولذلك يصح في هذه الحالة أن يقال إن الله عز وجل أضله، من باب المجاز العقلي، من باب المجاز العقلي. لماذا؟ لأن الله خلقه على هذه الهيئة، صاغ جبلته على هذا النحو، أنه إذا تعود شيئا وأدمنه ومرد عليه وأنس به وألفه لا يستطيع العودة عنه، خلاص انتهى. ولذلك والعياذ بالله نحن الآن كمؤمنين نسأل الله عز وجل حسن الختام، ويختم لنا بخاتمة الإيمان والتوحيد. نحن كمؤمنين وملتزمين ما شاء الله لنا الالتزام بأحكام الشرع الحنيف، نعجب أشد العجب من نمط حياة هؤلاء الكافرين الزائغين. كيف يعيشون هذه الحياة؟ حياة فواحش والعياذ بالله، أكاذيب، غيبة، نميمة، تفاهات، سخافات والعياذ بالله، خمور، سكر، ضياع، شرود، حفلات وسهرات، شيء عجيب جدا، تدمير للروح كما البدن، تدمير لروح الإنسان كما بدن الإنسان أيضا، كل هذه الممارسات تدمر البدن، تدمر الصحة. لذلك عندهم أمراض وأوجاع وتباريح، يعني سبحان الله ما سمع بها الأولون أو بأكثرها، تتعجب وهم يتعجبون، سبحان الله العظيم. كذلك زينا لكل أمة عملهم يتعجبون منا، كيف يحرم هؤلاء البل، كيف يحرم هؤلاء البل، هؤلاء المغافيل الجهل أنفسهم من لذائذ ومتع الدنيا، من متع الفواحش والخمر والسهرات والحمر والعياذ بالله، وهي البلاء في نظرنا بعينه، هي العذاب بعينه. ونعجب أيضا كيف يعيشون أيها الإخوة بمعزل عما نستشعره وتنطوي عليه جوانحنا وأنحاء أو أصقاع نفوسنا من سعادة غامرة ومن سكينة الإيمان ومن طمأنينة اليقين بحمد الله تبارك وتعالى إلى موعود الله. المؤمن يعيش في جنة أيها الإخوة، فعلا يعيش في سعادة، وهذا الذي لا يستطيع أن يكابر عليه لا كافر ولا ضال زائغ والعياذ بالله، أن المؤمن أكثر استقرارا، صحيح، أكثر طمأنينة، السعادة، السعادة تلوح أيها الإخوة، تلوح في محيا أو على محيا. في صفحات وجهه تلوح في سعادة، في استقرار. أنا أقول لك إذا رأيت إنسانا ورأيت في صفحات وجهه الهناء والاستقرار والطمأنينة فاعلم أنه مؤمن. على قدر إيماني تلوح هذه المعاني في وجهه. إذا رأيت كآبة وشكوبا وبهوتا فاعلم أن هذا ضعيف الصلة بالله تبارك وتعالى. السكينة، الله قال السكينة، السكينة هي العمود الفقري للسعادة، ولا يؤتاها إلا مؤمن. مش مؤمن بالدعوة أنه لا إله إلا الله بس، لا، مؤمن يجسد الإيمان أيها الإخوة في حياته في كل شيء، يجسد الإيمان، يشعر بقيمة الإيمان، يشعر بنفاسة هذا الكنز المعنوي الذي لا تضارعه إيه؟ نفاسة أيها الإخوة. شيء عجيب، الإيمان أعظم أعظم أعظم نعم الله تبارك وتعالى علينا. أن أعطانا الإيمان، لكن نعيش بهذا الإيمان، لا نقوله لا نزعمه، نعيش به حقيقة. يكفي أن الإيمان يعطي الإنسان كما قلت لكم السكينة والطمأنينة، يرضى بقضاء الله، إن أخذ الله إن منع هو راض، وهو يعلم أن الخير في كل إيه؟ في كل الحالين له. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له. الكافي يلحظ هذا. قال الفاروق رضوان الله تعالى عليه فقدس الله روحه الطاهرة، قال لا أبالي على أي الحالين أصبحت من سراء وضراء. ما يهمني ليهم، إن أصبحت في شيء يسرني أنا الحمد لله راض، إن أصبحت على شيء يضرني أنا راض. لماذا؟ لأنه قضاء الله لي. قال عمر بن عبد العزيز سميه الراشد الخامس قدس الله سره الكريم، قال ذاق طعم الإيمان، للإيمان ذوق أيها الإخوة، لا يذوه كل من ادعى الإيمان، لا يذوه كل من ادعى الإيمان، بل كل من تحقق بالإيمان، من تحقق بالإيمان ذاق طعمه، ولا كأي طعم من الطعوم، ذاق طعم الإيمان. من آمن بمواقع القضاء، من آمن بمواقع القضاء يعلم أن الخير فيما قضي له، راض مطمئن سعيد قنوع. تعلمون ما الذي ينقص على أصحاب الأموال سعادتهم المزعومة أو الموهومة أو المحتملة؟ عدم القناعة. عندهم أموال، عندهم دنيا عريضة، لكن ليس عندهم شيء من سعادتنا بحمد الله تبارك وتعالى أبدا، لا والله. لماذا؟ نحن عندنا قناعة، نحن راضون تماما بما قسم الله لنا، دنيانا هذه الضيقة بالنسبة إليهم لنا وسيعة جدا، كافية وأكثر من كافية الحمد لله. ونحن نخاف فيها المسألة، نخاف أن الله يسأل وسيسألنا بلا شك، أن الله يسألنا عن نقيرها وقطميرها، لأنها في نظرنا وسيعة جدا، لكنها في نظرهم جد ضيقة ومحقورة ومنزورة، ليس عندهم القناعة. قال تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال جمهور المفسرين القناعة، الحياة الطيبة هي القناعة، لا طيب لهذه الحياة، لا طيب للعيش بغير قناعة. لذلك لا تغتر بأصحاب الملايين ولا بأصحاب الملايير، هم والله ونحلف على ذلك من أتعس خلق الله، إلا أن يقيموا حقا أيها الإخوة ويدحضوا باطلا ويقوموا بأمر الله فيما رزق، وهذا نادر أندر من الغراب الأبقع كما يقال ومن الكفريت الأحمر. وبصراحة شبه مستحيل أن الإنسان يكون ملايير من طريق مباح أيها الإخوة، شبه مستحيل. كل هؤلاء الذين يكونون الملايير مستحيل، لابد أن يدخلوا الطرق المحرمة والعياذ بالله، والتظالم صعب جدا جدا، التجارة لا يمكن أن تأتي بهذه الملايير، صعب جدا، هذا ظلم. هؤلاء من أتعس خلق الله، هذا من عطايا الإيمان، من ثمرات الإيمان، الطمأنينة والسكينة، القناعة التي تطيب الحياة وتطيب العيش، تطيب الحياة وتطيب العيش. المؤمن لا يقلق إلا من السؤال أنه سيسأل عن هذا الشيء، هذا الذي يخلقه، لكن لا تخلقه أن الدنيا انقبضت عنه قليلا. بعض الناس يصاب بمرض نفسي أيها الإخوة، مرض نفسي، يكون من أصحاب الأموال الطائلة كما يقال، ويصاب بمرض نفسي. ما هو؟ مرض خوف الفقر، يبقى دائما في هاجس والعياذ بالله، يسكن نفسه ويغلب عليه ويغلب عليه في ليله ونهاره أنه سوف يفتقر أو ممكن أن يفتقر. فإذا ما حصل ذلك كيف سيفعل؟ من سيقوم بأمر زوجته، بأمر أولاده، بأمر تعليمه، بأمر كذا بزلح، وهكذا حتى تتنغص حياته وعيشه والعياذ بالله، ولا يستطيع أن يتنعم حتى بفلس ما الفلوس التي عنده، وعنده ملايين أحيانا. حدثني أحد الناس الأفاضل وهو رجل دبلوماسي عن قريب له، قال آتاه الله كثيرا من المال، لكن يعيش ليل نهار في حالة اكتئاب مستمر، ومش اكتئاب، مرض أشد من الاكتئاب، لأنه يخاف الفقر، قل صدق رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام حين قال الناس من خوف الفقر في فقر. هذا ما أعظم هذا الكلام، هذا من أوليات رسول الله ومن خوارجه، لم يقل هذه الجملة أحد قبله. الناس من خوف الفقر في فقر، ما معنى الناس من خوف الفقر؟ هذا مفهومه. في فقر، نعم يعيشون حياة فقير لا حياة غني، مع أن عندهم ما يغنيهم لو أرادوا ولو عقلوا، لكنهم سفهوا أنفسهم والعياذ بالله بعدم الطمأنينة إيش إلى قضاء الله وإلى موعود الله، سفهوا أنفسهم ونغصوا على أنفسهم عيشهم وحياتهم والعياذ بالله، فهم في فقر، يعيشون كما يعيش فقير بغير طمأنينة وبغير يقين، فقير بلا طمأنينة كيف يعيش؟ حياة من أسود ومن أبعس ومن أتعس ما يكون، يعيشون نفس الحياة وأموالهم لا تغني عنهم شيئا، لأنهم في هاجس الفقر. الناس من خوف الفقر، أي من هاجس إيه الفقر، في فقر. والناس من خوف الذل في ذل، وهذه تلزم الأمة العربية اليوم والأمة الإسلامية التي تخاف والعياذ بالله. الناس من خوف إيه؟ الذل، يخاف أحدهم أن يقول كلمة بحق، يخاف أن يدمغ الباطل. لماذا؟ يخاف أن يذل، أن يسجن، أن يعذب، أن يهان، وهذا الذي يجعلهم في ذل دائما. تخافون وستظلون في ذل أشد من الذل الذي تهربون منه. الناس في خوف الذل في ذل والعياذ بالله. نعم يخافون المذلة، السجن والزنزانة والبهدلة والتحقير والمخابرات. إذن ابقوا في الذل الذي أنتم فيه حتى تتعلموا كيف تعاش هذه الحياة، حتى تتعلموا كيف تصان الحقوق وكيف يدافع عن الحريات التي لا تعطى بل تنتزع وتؤخذ دائما. كل أمم تعلمت هذا الدرس والآن تعلمه لمن أراد أن يتعلم. لا يمكن، الحرية لا تعطى، كلام فارغ، الحرية تؤخذ تنتزع. نعود إلى ما كنا فيه. إذن هذا هو المعنى الثاني لإضلال الله لعبده، والله تبارك وتعالى أعلم. قال ومنجز لمن أراد وعده، ومنجز لمن أراد وعده، هما أمران، وعد ووعيد. الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان النبي ومصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وعد المؤمنين المحسنين حسن ثواب الآخرة، حسن ثواب الآخرة، ووعد المجرمين الناكبين سوء الجزاء، جهنم وبئس المصير، والطرد من رحمته سبحانه وتعالى، والسقوط من نظره، والسقوط من نظره، لا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذا وعد وهذا وعيد، هل يتخلفان؟ هذه مسألة، مسائل العقيدة، مسألة تخلف الوعد والوعيد. قال الشيخ الناظم ومنجز لمن أراد وعده، ومنجز لمن أراد وعده. اتفق الأفراق أيها الإخوة، أو اتفقت إيه الأفراق أو الفرق، يقال إيه فرق وأفراق، اتفقت الفرق أو الأفراق الإسلامية على أن الله تبارك وتعالى إذا وعد عبده المؤمن خيرا وحسنا فهو سبحانه وتعالى منجزه له. لماذا؟ لما يلزم من عكسه من نسبة الكذب إلى الله تبارك وتعالى، وهذا مستحيل والقائل به كافر. من جوز نسبة الكذب إلى الله فهو كافر خارج عن الملة والعياذ بالله، مستحيل. قال تبارك وتعالى نعم ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. إذا وعد الله إيه عبده شيئا إن شاء الله فإنه منجزه له. أخرج الإمام أبو بكر البزار في مسنده وأبو يعلى الموصلي في مسنده عن أنس مرفوعا، وهو من أفراد أنس مما تفرد به أنس من دون سائر الصحابة رضوان الله عنهم وعليهم أجمعين، قال عليه الصلاة والسلام إن الله تبارك وتعالى إذا وعد عبده المؤمن، إذا وعد عبده المؤمن خيرا على عمل صالح فهو منجزه له، وإذا أوعده على عمل طالح فهو بالخيار. إذن هذا يشبه أن يكون إيه؟ نصا في محل النزاع. الآن سيأتيكم محل النزاع، أين هو محل النزاع؟ الجزء الأول قضية اتفاقية، الجزء الأول قضية اتفاقية، قضية ماذا؟ الوعد، قضية الوعد. وعدك على الخير خيرا للذين أحسنوا إيه؟ الحسنى. ما هي الحسنى؟ الجنة. وزيادة، ما هي الزيادة؟ النظر إلى وجه الكريم أعطاني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات ذلكم بفضله ومنه وكرمه أجمعين، اللهم آمين. للذين أحسنوا الحسنى، وعد الله عز وجل وعدنا الجنة على ماذا؟ على العمل الحسن، على العمل الطيب الخير، الذين أحسنوا الحسنى أي الجنة، وزيادة النظر لوجه الكريم كما في صحيح مسلم وفي غيره رحمة الله على الجميع. هذه قضية اتفاقية، هذه قضية اتفاقية، نعم. لكن القضية الخلافية قضية الوعيد، الوعيد على الخير أو الشر. لا يقال الوعيد إلا إيش؟ إلا على الشر. لا يقال وعيد على الصلاة، لا لا، وعيد على ترك الصلاة، وترك الصلاة شر. إنما هي وعد للمصلي الخاشع في صلاته، قد أفلح المؤمنون إلى أخي أولئك هم الوارثون، هذا وعد، الذين يرثون الفردوس هم فيها. طيب، إذن الوعيد، الوعيد قضية خلافية بين فرق من أهل السنة والجماعة، بالأحرى بين السادة الأشاعرة والسادة الماتوريدية. لكي نوضح الأخوة الذين ربما حضروا لأول مرة، حين نقول سادة أشاعرة من نعني من أهل المذاهب؟ الشافعية والمالكية. كل الشافعية وكل المالكية أشاعرة. بعض الناس ربما يسمع بهذا المصطلح لأول مرة وسمع به مشوها، أشاعرة مثل يعني شيوعيين، مثل الملاحدة، مثل المعتزلة. لا لا، الأشاعرة هم الشافعية والمالكية، كل الفقهاء والعلماء المالكية كلهم أشاعرة، كل الشوافع أشاعرة، أهل السنة والجماعة يعني، مش ضلال، ضلال وجهل. أعوذ بالله، مش أعوذ بالله من الجهل، أعوذ بالله من الجهل، وأعوذ بالله من القول بغير علم والقول بعشر علم. سمع شيئا من جهات معينة، فقط سمعت أي من عالم أو من مجموعة أو من اتجاه، ولم تسمع من أهل السنة والجماعة، وجئت أي تتكلم وتوزع التهم، لا يجوز هذا. تخيل عادي واحد يقول لك الأشاعرة ضلال فسق وجهل مبتدع، ولا نقول كفر، امتن عليهم بأنه لم يكفرهم كما قالها بعض العلماء المعاصرين، غفر الله له والآن انتقل رحمة الله. شيء عجيب، كيف هذا سيقف يوم القيامة خصما لمن؟ لكل الشوافع ولكل المالكية. ماذا سيقول لهم؟ والشافعية ما شاء الله ملأوا الأرض علما وفضلا ونورا وصلاحا، علماء الشافعية بالملايين، يعني تسمع بإمام كبير مثل الإمام النووي شافعي وهو أشعري، أبو إسحاق الشيرازي شافعي وهو أشعري، أبو حامد الغزالي شافعي وهو أشعري، أبو بكر البقلاني شافعي وهو أشعري، الفخر الرازي شافعي وهو أشعري، الإمام ابن حجر العسقلاني شافعي وهو أشعري، ماذا تريد؟ الإمام السيوطي شافعي وهو أشعري، الإمام السخاوي شافعي وهو أشعري، ملايين العلماء الذين ملؤوا الأرض، طباق الأرض علما ونورا، شوافع وأشاعرة، وأنت تقول الأشاعرة ضلال مبتدعة فسق جهل، ولا نقول كفرة. جزاك الله خيرا على المسلمين، ما شاء الله عليك، تكلم يوم القيامة مع هؤلاء جميعا. تفضل تفضل، نظر عن نفسك يا عالم في القرن 15 الهجري ضد هؤلاء الجهابذة العمة الذين لا تقاس بكاحل أحدهم في العلم والفضل والولاية والصلاح. نعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من الغرور، ونعوذ بالله من الجهل، ونعوذ بالله من الجراءة على هذه الأمة وعلى صلحاء هذه الأمة. والمالكية أيضا، إذا تكلم عن المالكية مثل الشافعية، آلاف عشرات الآلاف من العلماء والأمة والصلحاء والأولياء في التفسير والفقه والحديث، أشاعر كلهم ضلال. طب وإذا قلنا ما تريدية من نعني؟ الأحناف. انتبهوا، كل الأحناف ما تريدية، هذا هو معناها. الأحناف الشافعية المالكية هم أشاعر وما تريدية. طبعا ما تريدي مثل الأشعر، بضع عشرة مسألة، هناك بضع عشرة مسألة فقط اختلف فيها الأشاعر مع الماتريدية أو العكس، وهي مسائل بسيطة جدا في فروع العقائد، وسبع مسائل منها لفظية، اختلاف لفظي. الآن سيأتيكم هذا الخلاف في الوعد والوعيد أو في الوعيد، اختلاف لفظي فقط في اللفظ، يعني اختلاف لفظي ليس حقيقيا. يعني في الأصل إيش؟ إذا عدنا الأصل، هناك وفاق أو اختلاف. وفاق، والخلاف لفظي لمن لم يحققه فقط. يعني الماتريدية مثل الأشاعرة، الأشاعرة مثل الماتريدية، وكل مسلمهم أهل السنة والجماعة، يعني الشافعية المالكية الأحناف. هذا الذي ينبز الناس بالأشعري يقول هذا أشعري، سمعت أنه أشعري يا أخي، هذا لا يعرف في هذا الحقيقة للأسف، وهذه حقيقة بديهية، لا يعرفها، لا يعرف شيئا معناها، ولا يعرف شيئا ثم يتكلم. كارثة، هذه كارثة كبيرة. طيب، اختلف الماتريدية مع الأشاعرة في مسألة الوعيد، ولنبسط القول فيها. أولا، وعيد الله يا إخواني، وعيد الله للكفار لا خلف فيه، انتهى، ما فيه أبدا. إذا الله تبارك وتعالى توعد الكافر بوعيد معين على أي عمل من الأعمال، يتخلف هذا الوعيد؟ لا يتخلف، انتهى. وأشد ما توعد به الكفار ما هو؟ التأبيد في نار جهنم، هم خالدون فيها أبدا، لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. لا يموت فيها ولا يحيا، معناها مؤبد، مؤبد. طبعا أنا أذكر هذا يعني ملاحظا أن بعض العلماء ينسب إليهم الآن ثبت عنهم أو لم يثبت هذا موجود في كتبهم وفي كتب تلاميذهم، وأسأل الله ألا يكون إيه هذا ثابتا عنهم في حقيقة الأمر. زعموا للأسف أن الكفار لا يؤبدون في نار جهنم، وهم يعني شيخا كبيرا من مشايخ الإسلام الكبار، لولا أن أذكر اسمه حتى لا يساء الظن به، رحمة الله عليه رحمة واسعة، قال لا. وأول أين أنت أخي؟ هناك إيه؟ هناك آيات فيها ذكر التأبيد بشكل واضح أبدا. نعم قليلة جدا هي في حق الجهنميين، قليلة جدا بعكس إيه؟ أهل الجنة كثيرة جدا فيها إيه؟ التقييد إيه؟ بأبدا، ولكن واحدة تكفي. ثم هناك آيات بالمعنى صحيح، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، لا يموتوا فيها صحيح، إنكم ماكثون وما هم منها بمخرجين. ماذا تريد أكثر من ذلك يا أخي؟ ما هذا؟ هذا النصوص. إذا تكلمنا عن النصوص بالإصطلاح الأصولي، نتكلم عن النص، النص والظاهر والمؤول، هذا هو النص. وما هم منها بمخرجين إنكم ماكثون، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ خلدون فيها أبدا، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ لكي تعبد بهذه النصوص ثم تزعم لأن عقلك لم يستوعب تساوق هذه العقوبة الشديدة مع العدالة الإلهية، تقول لا، لا يتسق، هذا عقاب شديد جدا. سبحان الله، شيء غريب هذا. الإنسان الذي عاش 50 سنة في الكفر، 50 سنة طيب في الكفر، يبقى في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا لا يخرج، قال هذا ظلم، استغفر الله العظيم. كيف يا أخي ظلم؟ ماذا هذا؟ شيخ من شيخ الإسلام الكبار الذين يسبون الأشاعرة ثم يقع في هذه الخطيئة. للأسف نصوص تقول وأنت لست أرحم من الله تبارك وتعالى، وهذا الأمر ليس لك وليس لي وليس لفيلسوف وليس لمصطفى وليس للمفتي، هذا لله. إذا نص في كتابه على ذلك انتهى، سمعنا وأطعنا، لا يمكن أن نجادل في هذه المسألة. ثم هذا الكافر الذي كفر سواء 50 سنة سوف نصعد عليه المسألة، مش 50 سنة، 5 ساعات، 5 ساعات. نحن موقنون أن من ظهر له الحق بدلائله وأيقن أن هذا هو الحق ثم كفر ولو 5 دقائق ومات، سيدخل جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فاستوت 5 دقائق مع 50 سنة مع 500 سنة، لا فرق. لأن الكفر إيش؟ الكفر والعياذ بالله هو إنكار وستر ومكابرة على أعظم الحقائق الوجودية بالإطلاق وعلى الإطلاق. الكفر إنكار لكل الدلائل الإيمانية. وقديش الدلائل؟ في حد أحصاها؟ لا. وفي كل شيء له آية. إنكار لكل هذه الأشياء التي لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. الكفر أخطر شيء والعياذ بالله، ما في. وبعدين هذه المسألة كما قلنا لله وليست لنا، هو الذي يقول ماذا للمؤمن وماذا للكافر، لست أنت الذي تقول، انتهى. فالتزم إيه حدك، قف عند إيه؟ عند حدك، انتهى. وقد أعذر الله تبارك وتعالى من نفسه، الله هو الذي أعذر من نفسه إلينا إلى عباده وعبيده أجمعين بأن أرسل الرسل ونهج الشرائع أيها الإخوة، ورسم الأحكام وبين وأعاد وأبدأ سبحانه وتعالى غير مرة، ولم يخل أمة إيه؟ من نذير. وقد أعذر من نفسه، انتهى. فلا يلومن بعد إيه؟ كما قال النبي، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا إيه؟ إلا نفسه. من وجد خيرا فليحمد الله من توفيق الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم القرآن واضح صريح أن الكفار وهم يساقون يوم القيامة إلى نار جهنم يدخلونها وهم يقولون الحمد لله رب العالمين، وهذا شيء غريب. لماذا يحمدون الله؟ يقول السادة المفسرون، اقرأوا تفسير آخر آية من سورة الزمر، يقولون هذا لما رأوا من عدالة الله، عدالة غريبة، عدل مطلق، هم يوقنون بذلك. يقول خلاص البعداء فعلا نستحق هذا، هذا جزاء عادل. طبعا طبعا أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، يعرفون الحقائق تماما يوم القيامة. أما في الدنيا لكن الظالمون اليوم إيه؟ في ضلال مبين. يوم القيامة ما أسمعهم، هاي معنى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، يعني ما أسمعهم وما أبصرهم، ما أعقلهم، ما أزكنهم، ما أفقههم يوم القيامة. فاهمين كل شيء، أساتذة صاروا، صح والله مظبوط، وفعلا والدليل أن النبي قال كذا كذا وأبرز لنا كذا والقرآن قال كذا كذا، صحيح، هذا صحيح، صحيح يوم القيامة صحيح، في الدنيا الآن غير صحيح. ما هو السبب الرئيس؟ الكبر، العلو والعياذ بالله، الغطرسة. لذلك قال العلماء احذر إيه من الكبر، فإنه أول ذنب عصي به الله تبارك وتعالى إبليس. صحيح؟ الله قال له استكبرت أن كنت إيه؟ من العالين. طبعا استكبار، قال له لا لا لا أنا خير منك، كيف هذا الكبر؟ وداه في 60 دقيقة، جعله من المرجومين، من الملعونين والعياذ بالله، ملعون إلى إيه؟ إلى أبد الآبدين. كذلك البشر ضعيف منا، يعني إذا جاز الكبر لأحد يعني بده يكون يجوز فعلا لإبليس، مش إلا طاووس الملائكة، علامة كبير جدا جدا، لم يترك بقعة في الأرض إلا إيه أحدث فيها سجدة لله تبارك وتعالى. يعني مثل هذا ممكن يتكبر، يعني أقول لك أنا عندي عبادة كثير وعندي علم، وهو مش ملك، هو جن ناري، وأصبح طاووس الملائكة لعلمه وعبادته. هذا اللي يتكبر، مش أنت، مش أنا، مش الطين الوسخ. امبارح كنت في معصية، اليوم صليت لك ركعتين تتكبر؟ صح؟ امبارح كنت بعد الكاس، اليوم عملت تحية، صرت خلاص ما في شيء منك أنت وبتتكبر؟ شوف حالك، اصحى، اصحى الغرور، اصحى العجب، اصحى الكبر، خليك تلقائي، خليك متواضع. وعلى فكرة فضائل لا تتجزأ، أقول لك لا أنا بتكبرش على الله، تتكبر، انتبه، إذا تكبرت على أخوك المسلم، تكبرت على الحقيقة، تتكبر على الله. الفضائل لا تتجزأ، المتواضع متواضع في كل أحواله، قدام الناس، قدام الخلق، قدام الحقيقة، متواضع، متواضع يعترف فعلا يقول لك والله صحيح، والله كنت على غلط، والله كنت جاهل، ما أجهلني، ما أنا كنت ساذجا، ما أعظم ساذجك، أستغفر الله، متواضع هذا. هل تظهر له الحقيقة؟ ينصاع لها مباشرة، لكن تظهر له الحقيقة ويبدأ يتلوى ويلتوي بها ويعولها، هذا متكبر. ولذا كان ممكن يتكبر على ماذا؟ يتكبر حتى على رب العالمين. كيف؟ طبعا كما قلت قبيل قليل في أول الدرس، ليس الإيمان لعق، ليس الإيمان لعق على ألسنة، وهذا حال أكثر الناس، بس كلام، بس لما الله عز وجل يختبرك بابتلاء حقيقي سوف يظهر إيه؟ مدى إيمانك الحقيقي. انتبه، شيء يخوف. ولذلك لما سأل النبي حارثة وقال له كيف أصبحت؟ قال أصبحت مؤمنا حقا، قال له أنا مؤمن وعند الإيمان حقيقي، قال له انتبه يا حارثة، احذر، قال له اصحى، انتبه، خذ بالك، يعني إن لكل إيه؟ إن لكل قول حقيقة، يعني في برهان. فما حقيقة إيمانك؟ وبالكلام بس أصبحت مؤمن حقا؟ وين حق الحديث؟ كم نذكره ذكرناه غير مرة، حديث لطيف وجميل جدا جدا. قالوا أنت ما هو بالكلام النبي الكلام. لما قال كيف هي أنتم قالوا مؤمنون حقا يا رسول الله، عمر أجاب قال يا ابن الخطاب كيف؟ قال وين البرهان؟ مؤمنون حقا أيقنت؟ قالت العرب آمنا، قال لا لا لا أكذبهم، قالوا لا استنوا استعجلوش، أنتم لم تؤمنوا، أنتم أسلمتم فقط، شهادة ظاهرية. أما الإيمان هذا حتى يتغلغل وتخالط بشاشته أنحاء القلب وتضاعيفه ومطاويه وتصاريفه، هذا أمر ثاني، بده مدة، بده براهين، بده تجربة، بده عمل. فقال له مؤمن ورب، قال له إيش؟ قال له إيه؟ نرضى بالقضاء ونصبر على البلاء ونشكر في النعماء وعلى النعماء. فالنبي فرح جدا، قال مؤمنون ورب الكعبة. إذا عندكم هذه الشغلات، هي الإيمان، الإيمان بثمراته، صح؟ كل شيء بثمرته. وصدق رسول الله، إن لكل قول حقيقة، كما قال السيد المسيح عليه السلام أيضا، من ثمارهم تعرفونهم، من ثمارهم تعرفونهم، إن لكل قول حقيقة. واحد يقول لك أنا مهندس بارع، ممتاز، أنا حتى مهندس بارع، وأنا ما درست في يوم من الأيام حتى أي كتابة في الهندسة، قول مزعان، أنا طبيب جراح، أنا كمان أكبر جراح، أنا علامة فيلسوف، أنا أكبر فيلسوف في الكلام، هي أنا مهندس، ورجيني اثبت لي، خطط لي، صمم لي، وخلينا نشوف التنفيذ، هذا التخطيط، ونشوف تقويم الناس العارفين، تظهر بعدين ايش هندسيتك المزعومه، مهندس كبير ولا اي كلام يعني، جراح مسالك بوليه، ده نشوف، يلا هاي عمليات، هاي تفضل، هاي على المختبر، يلا تفضل، والله فعلا ثبت جراح، والا ما، صحيح؟ شواهد الامتحان كما يقال، هذه شواهد الامتحان. وليش الايمان بالذات ما لهش امتحان؟ لا، عشان هيك الامتحان دائم، سبحان الله، واكثر الناس ترصد هذا الامتحان دون ان تدري، وبقولك أنا مؤمن برضه، وأنا سيد المؤمنين، وشايف نفسه ومعجب بذاته، كل يوم في امتحان، انتبه، كل ساعة في امتحان من الله، وبترسل بغير ما بتعرف، بصير لك شيء هيك بنقص عليك، بتطلق أوف يا أخي يا ربي، شو أنا هيك المؤمن هيك يا ربي، أوف هيك هيك هيك، وعشان إن لله وإنا إليه راجعون، استرجع، النبي قال أي مصيبة تصيبك حتى الشوكة هيك، قول إن لله وإنا إليه راجعون، وأنت طالع هيك عثرت في الباب، انخلع ظفرك شوي، يقول إن لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله رب العالمين. إن لله وإنا يرجعون، استرجع مباشرة، جاءك خبر أكبر من هيك والعياذ بالله، إن لله وإنا يرجعون. جاءك شيء كويس، نجحت امتحان وانت مش محضر له، ما تطلعش والله الحمد لله ما انا كنت عارف حالك، ما كنتش عارف حالك كذاب، كنت عارف حالك هترسب لانك خايب وما درستش، الان صار بشطارتك وانتم في خلاء. انسب الفضل لصاحبه لا اله الا هو، قول له الحمد والله، والله ما بستحقه، والله دخلت وانا عارف حي راسي، بس سبحان الله سبحانه من فضله وتوفيقه تبارك وتعالى نجحني، حينجحك الثاني والثالث والرابع انتبه. اما تتفلسف هيك حيورجيك عاد بعد الرد. امتحان واحد بشدك فيه مش حتكمل الجامعه كلها، بتضيع بضيعك. عشان ادبك لازم تتعلم من وين من اين اوتيت. وقول لك ليش ومش ليه؟ عشان تتعلم من اين اوتيت. صح ولا لا؟ اقول لك انا مش انا، كله عنده عز وجل، انت ما لكش شيء. أنا المكدي وابن المكدي، وكذا كان أبي وجدي، ليس عندي وليس بي وليس لي، ما في إياك الكلمات هذه، عندي بي لي وأنا، أتعس كلمات والعياذ بالله، لا، أنسب كل شيء إلى الله تبارك وتعالى من الخير، فضله بإحسانه من نعمته عز وجل، من عطاءه تبارك وتعالى، خيرته لي عز وجل، قضاءه فيا، الحمد لله، هكذا، الله يحب هذا من عبده، تكون عبد أنت، وهو يحب منك العبودية، لا يليق بالعبد إلى العبودية، كما لا يليق إيه؟ بالرب إلا الربوبية، هو رب وأنت عبد، ورجيني اثبت دامك، ما تعملش حالك إيه تتردد رداء الربوبية بنشاطي بشطارتي بذكائي بحفظي قدرتي تخطيطي، أنا خططت خطة قال لك إيه لا تخر الماء كما يقال، شو هذا؟ ومن فضل الله كله ولا كان إيه ممكن كل شيء يفشل. إياك إياك، إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. سبحان الله، ما أحسن هذا البيت. إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه مش كسله، عجزه، سلبيته، حماقته، خراقته، لا، اجتهاده. بتجتهده بتضبط كده وهذا بده حيدمرك، لأنك أنت إيه مش من أهل إياك نعبد وإياك نستعين، بتقولها هيك فصار مش مهمة، بس أنت لازم تجسدها في الواقع تبعك، لازم تجسدها في كل خطوة في كل نفس. هذا هو الإيمان. الإيمان اختبار مستمر وامتحان ممتد. الإيمان قول وعقيدة وله حقيقة، له تجسيد، له ترجمة في السلوك أيها الإخوة. لذلك دائما الإيمان قرين العمل، أو العمل قرين الإيمان، آمنوا وعملوا الصالحات. لأنه إذا أنت مؤمن بدك تعمل الصالحات، ما فيش فايدة خلاص هو هيك، ما تقوليش ما تقوليش مؤمن بس بعمل الصالحات بعمل سيئات، ما مؤمن هذا، هذا إيمان ضعيف جدا جدا جدا. عنده إيه؟ عنده إيمان الدعوة، عنده إيمان القلب في الداخل، بس مش إيمان إيه؟ مش إيمان التحقق. وهذا الإيمان يخشى عليه والعياذ بالله، ممكن ينطفئ، ممكن جذوته تنطفئ بأدنى شبهة أو بأدنى امتحان. والآن حنتكلم إيه عن الخاتمة، عن سوء الخاتمة وعن حسن الخاتمة والعياذ بالله تبارك وتعالى، ولها علاقة بالعمل، كما قال عليه الصلاة وأفضل السلام فيما رواه الإمام أبو إيه ابن حبان، أبو حاتم ابن حبان، قال عليه السلام إنما الأعمال إيه بالخواتيم، أو قال بخواتيمها، كالإناء إذا طاب أعلاه طاب أسفله، وإذا خبث أعلاه خبث أسفله. وهذا خلاصة القضية كلها، خلاصة القضية كلها. إذا طاب أعلى يعني الخاتمة كانت إيه طيبة، طاب إيه أسفله، فنعلم أن ما أسفل إيه هذا الأعلى كان إيش كان طيبا. طبعا إنسان ما شاء الله قضى عمره، قضى حياته في ذكر، في عبادة، في جهاد، في عمل، في علم، في تعليم، في بذل خير، في بذل المعروف، لم يؤذي أحدا، كان إنسانا فعلا مؤمنا إيه متحققا، هذا يختم له بخاتمة السوء؟ حاشا لله، إن شاء الله سيختم له بعون الله ورحمته وكرمه بخاتمة. إذا طاب على طاب إيه يعني طيب الخاتمة دل على إيش؟ على طيب إيش سابق عمله طبعا. وإذا خبث أعلى خبث إيه أسفله، وإن بدل الناس غير ذلك، لأنه طبعا ما في الرقيب الحقيقي الله. أنت وين بترقبني؟ أنا العبد الفقير بترقبني في درسي هذا وفي خطبتي، بتشوفني ما فيش أحسن مني، زين بس بتكلم في الدين، بس رب العالمين براقبني إيش في بيتي صح؟ لما كل حالي في كل شيء أفعله، في الليل في النهار في الخلاء في الملاء، براقبني وبعرف كل شيء عني. أنت ما بتعرف صح؟ أنت بتشوف وجه الطيب لي، وأنا نفس الشيء عبد زي ضعيف ما عنديش شيء. فمرقوبيتنا من بعضنا البعض ضعيفة جدا جدا، لكن مرقوبيتنا هي من جهة الكبير المتعال مطلقة وكاملة تامة، ما في لا مزيد عليها. هذا هو. نسأل الله حسن الختام. طيب إذا نعود إلى المسألة الخلافية بين الأشاعرة والماتريدية. الأشاعرة قالوا، والماتريدية هذه مسألة أيضا اتفاقية، إيش هي؟ الوعيد بالنسبة للكفار نافذ لا يتخلف، فعلا ما ما يبدل القول لدي، الله قال وما أنا بظلام للعبيد قلت. فإذا هذا ما فيش، ولكن محل النزاع ليس هنا، محل النزاع في وعيده سبحانه وتعالى لمن؟ لعباده المؤمنين العصاة أو لعصاة المؤمنين. مؤمن هو عاصي، مؤمن فعل كبائر، أهم شيء الكبائر طبعا، الصغائر بإذن الله مع الاستغفار الله يغفرها، مع ماء الوضوء، مع الصلوات الخمس، مع رمضان، كل هذا انتبهوا. يعني الصلوات الخمس النبي قال والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، لكن إيش قال؟ ما اجتنبت، وفي رواية إذا اجتنبت الكبائر. طب معناها إيه؟ لا رمضان ولا الصلوات ولا الجمعة تكفر الكبائر، إيش اللي بكفرها إذن؟ التوبة الصادقة بشروطها، عشان ما نقولش إرجاع الحقوق والتبعات للعباد، مش هندخل في موضوع فقهي، بس باختصار بشروطها، التوبة الصادقة بشروطها، من كرم الله أنه وعدنا، مش أوعدنا، وعدنا بقبول التوبة إن كانت إيه؟ نصوحة صادقة. قال توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم كذا كذا. وتقول يا بس قال عسى، ما قالش يعني 100%، إيش نقول؟ قال ابن عباس كل علا وكل عسى من الله للتحقيق، لأنه كريم، والكريم لا يطمع ثم إيه؟ ثم لا يعطي، أعوذ بالله. الكريم إذا أطمع أعطى، لأنه كريم، صح؟ الكريم إذا أطمع أعطى، كريم البشر زيك، فكيف بإيه؟ برب الأكرمين لا إله إلا هو، صح؟ بأكرم الأكرمين يطمعك ثم لا يعطيك؟ حاشا عز وجل. فإذا قال لك عسى وإذا قال لعل ما في، حيعطيك بإذن الله تعالى. وهذا من حسن فهم الحبر البحر رضوان الله عليه، ترجمان القرآن. اللهم وفقه وتعلمه التأويل. ابن عباس علامة كبير، كان عنده استنباطات غريبة جدا، ذهن سيال في فهم الكتاب بطريقة غير عادية. خالف مرة الصحابة قال لهم إذا البنت موجودة في الكلالة الأخت لا ترث. من وين جبت الدليل؟ كيف ما في؟ النبي ما قالش والله ما قال، يوم لا بس الله قال الكلام هذا. من وين؟ وفي واحد من الصحابة اتنبه للشيء هذا، عنده فهم عجيب. قال لهم الله قال إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. يعني عدم الولد يعني وجود الأخت مع عدم الولد يوجب لها إيش؟ هذا النصيب. طيب البنت ولد أو ليست ولد؟ البنت ولد. الله قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا وجدت البنت فالأخت لا ترث. قال والله صح، كيف هذا؟ وبسيطة، بس ذهن عجيب، هو استنبطات، ما بترك أي شيء. كانوا مخلين على الظاهر هيك، ليس له ولد يعني ليس له ذكر يعني. لا، قالهم لا انتبهوا، تحملوا الشهادة على هذا، ولد تعم الاثنين، فالأخت في الكلالة مع وجود البنت لا ترث. قالوا هاي الدليل كمان نص من كتاب الله، يعني عنده هو مش نص، ظاهر على كل حال، هو ظاهر هذا بطريق الظاهر. على كل حال نعود إلى ما كنا فيه. إذن مسألة إيش؟ وعيد الله للمؤمنين لعصاة المؤمنين أيها الإخوة. هذا الوعيد يتخلف أو لا يتخلف؟ الأشاعرة قالوا يمكن أن يتخلف، مش يتخلف حتما بس ممكن يتخلف. الماتريدية قالوا لا يتخلف كالوعد. إذن علماء العقيدة من الأحناف اللي هم الماتريدية اسمهم قالوا لا، قالوا الوعيد كالوعد لا يتخلفان، كلاهما لا يتخلفان، لا الوعيد يتخلف ولا الوعد طبعا هو محل اتفاق يتخلف، لا يتخلف، صحيح؟ لما يلزم كما قلنا إيش؟ لما يلزم من إيه؟ من نسبة الكذب إلى الله، وهذا مستحيل وهو كفر. جاء أيضا الماتريدية قالوا أيضا الوعيد لا يتخلف، الوعيد لا يتخلف. نقولهم بس في نصوص كثيرة بتقول إنه في ناس مؤمنين عصوا الله تبارك وتعالى والله سيغفر لهم. قالوا ولذلك عموم آيات الوعيد في حق عصاة المؤمنين مقيدة بماذا؟ أو مخصصة، عفوا مش مقيد يعني، مخصصة أو مخصوصة بماذا؟ مخصوصة بهؤلاء. فقالوا إذن هو من باب العام الذي يراد به إيش؟ خصوص. من باب العام الذي يراد به خصوص. خصوص من؟ خصوص من إيه؟ من سيغفر له ويتجاوز الله عنه من هؤلاء أصحاب الوعيد المؤمنين. فعام يراد به خصوص. المسألة أصبحت قريبة. طيب الأشاعرة ما هو معتقدهم؟ قالوا يمكن أن يتخلف، يمكن إيه؟ أن يتخلف. تعبيرهم، تعبير الأشاعرة، قالوا هم تحت المشيئة. في تعبير ثاني ألطف منه، هم في خطر. أنا بحب هذا التعبير أكثر. لما تقولوا تحت المشيئة يعني لكن في خطر المشيئة، المسألة فيها مخاطرة. ما تلعبش مع الله تقول بعمل كبائر وحتى من غير توبة لأنه الله بيغفر. شو بيغفر؟ ممكن يغفر، انتبه، في خطر المشيئة، ممكن يغفر، ممكن إيش؟ ما يغفرش إلك، انتبه، شيء بخوف. طيب ثم عاد الأشاعرة فقالوا قولا وسيقوله الناظم في آخر تقريبا في الربع الأخير من من الجوهرة، سنشرحه إن شاء الله في آخر ربع الجوهرة. قال وواجب تعذيب بعض نرتكب كبيرة ثم الخلود مجتنب، في الربع الأخير من الجوهرة سيأتي في موضعه إن شاء الله. إيش بيقول الشيخ اللقاني؟ قال وواجب تعذيب بعض نرتكب كبيرة ثم الخلود مجتنب. ما معنى ذلك؟ قالوا لازم تعذيب بعض اللي ارتكبوا كبيرة. من مين يعني؟ من الكفار؟ الكفار كلهم هتعذبوا، من المؤمنين لازم، قالوا واجب هذا. ثم استدرك فقال ثم الخلود مجتنب، ما فيش مؤمن مؤمن مش تقول كافر، فما تقولش مؤمن طيب اشرك بالله، هذا مؤمن عاد مشرك انتهى. ما فيش مؤمن ايها الاخوه عصى الله بكبيره من الكبائر يخلد في نار جهنم، وهذا معنى قوله ثم الخلود مجتنب. لكن قال وواجب تعذيب بعض نرتكب كبيره، قال لازم. ليش طيب؟ حتى لا يتخلف وعيده بالجمله، بصير نوع من نوع الكذب ايضا وانقلاب العلم جهله. ما في الله اوعد ايضا، اوعد عصاة المؤمنين اللي بيساوي كذا، مثلا كما اوعد قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا، من المؤمنين طبعا، مؤمن يقتل اخاه المؤمن متعمدا فالله اوعد اشد وعيد في كتاب الله في نظري، ما فيش اصعب من هذا الوعيد. قال فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. شيء فظيع جدا. واحد يقول لي بس في خطر المشيئة، يعني ايش خطر المشيئة؟ الله حيغفر كل الذين قتلوا مؤمنين متعمدين؟ مستحيل. لازم على الاقل ايش قالوا؟ ولو واحد. فالواحد يصدق على يصدق به قولهم بعض، فواجبون تعذيب بعض نرتكب. البعض هذا بواحد يصدق البعض بواحد، مش شرط واحد، انقطع ملايين اللي بدهم اياه، اللي بده اياه الله عز وجل، اللي بده العدد. لكن ما تقوليش انه لا، مثلا هذا الذنب، مثلا ذنب القتل او ذنب الربا او ذنب الزنا، انه الله مش هيعذب ولا مؤمن يرتكبه، مستحيل يصير في كذب هنا. لا، لازم ولو واحد. هذه عقيده مين؟ الاشاعره، وهي العجب نفس عقيده الماتوريديه. قالوا لا يتخلف الا في حق في حق من من غفر له، فيكون من باب العموم يراد به خصوص. وفي الاخير قالوا في النهايه ولازم تعذيب ولو واحد، وينسب الى ابي حنيفه نفسه، ولو واحد قالوا ممن ارتكب ممن ارتكب كبيره، حتى يصدق يصدق الوعيد الالهي. والاشاعره يقولون بهذا، وعندهم بيت في الجوهره نفس الشيء اذا اتفقوا هنا. ولذلك الصحيح ان الخلاف بينهم لفظي وليس حقيقيا. الاشاعره قالوا ماذا؟ الاشاعره قالوا يجوز طلب المغفره للمؤمنين من اهل الكبائر. يعني ايش المؤمنين؟ يعني لكل المؤمنين. قالوا يجوز تدعى اللهم اغفر لهم جميعا، مش عارف محمد نقول هيك كلنا ولنا ولجميع المسلمين. يجيك احنا نقول لك لا، هذا الدعاء مش دقيق عندنا، لا لا يجوز عندنا احنا ما نتبعها. وهذا اذا يطلع فقيه حنفي يدعو هيك معنا مش فاهم عقيدته هذا. عند المتفردين ما تقول واغفر لنا ما كذا كبائرا وصغيرا ولجميع المؤمنين، يقول لك لا غلط، ما تقولش هيك، شو ممنوع حنا، تطلب المستحيل انت لانه لازم الاشاعره جوزوا ذلك مع عقيدتهم كما قلنا. طبعا في رحمه الله هكذا يعرفون هناك استثناء. الماتريديه لم يجوزوا سيرا مع مع حرف العقيده في هذه المساله. اذا الاشاعره قالوا يتخلف، يتخلف عن الاطلاق او يتخلف في من اراد الله، في من اراد الله. من هو الذي اراد الله يعني يتخلف فيه؟ من غفر الله له. الماتريدي قالوا لا يتخلف الا ايضا في من غفر الله له، يعني هذول استثنوا بنفس الاستثناء، قالوا يتخلف يتخلف. إذا نفس الشيء، الخلاف لفظي في هذه المسألة، الخلاف لفظي في هذه المسألة، واضح؟ إذا هذه مسألة الوعد والوعيد، الوعد والوعيد. على كل حال، من صفات الكريم ومن صفات النبيل أيها الإخوة من البشر من بني آدم أنه إذا وعد أعطى وأوفى، وإذا أوعد أخلف. هذا الكريم طبعا. لا أنا كلمتي كلمتي أنت قلت حعمل وحضرك يا أخي، سامح واغفر أحسن، لو كنت كريما من الناس بتسامح. لكن إذا وعدت أن تجزل وأن تحسن وأن تعطي وأن تثيب الكلام يقتضي أن تفعل. وإني إذا وعدته أو أوعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. أعتقد هذا ينسب إلى العش الكبير، بفتخر هو، وأنا الوعد بلبيه بعمله أفي به، لكن الوعيد بخلفه لأني كريم. في حال غضب بتوعد، بس بعدين لما أخذر الكريم إذا قدر قالوا عفا، لأن الكريم إذا قدر عفا، هذا كويس. فمن كرم الله تبارك وتعالى أنه إيش، ولذلك قلنا إيه الحديث الذي خرج أبو بكر البزار وأبو يعلى الموصلي وهو من أفراد أنس أو من تفرد به أنس مرفوعا، لكن قال إيش فهو بالخيار. الله إذا أوعد عبده مؤمن إيش على عمل سيء يعني على عمل يطالح، فالله ماذا بالخيار، إن شاء عذبه وإن شاء إيش غفر له. واضح؟ طيب، قال فوز السعيد عنده في الأزل كذا الشقي ثم لم ينتقل. فوز السعيد عنده في الأزل كذا الشقي ثم لم ينتقل. فوز السعيد، من هو السعيد وما هي السعادة؟ الموت على الإيمان. في العقيدة هيك مسألة عقلية، الله يقول لك سعاد ولك سعيد ومسعودون، اللهم اجعلنا من المسعودين، ألا تجعلنا من الأشقياء المطرودين المحرومين في الأدعية. مسعود يعني سعيد، نفس الشيء، مفعول بمعنى فعيل وفعيل بمعنى مفعول، نفس الشيء. ما هو المسعود أو ما هو السعيد أو ما هي السعادة بالأحرى؟ السعادة هي إيش؟ أن يموت المرء على الإيمان، يعني على خاتمة إيش؟ الإيمان. إذا ختم له إيش؟ والخاتمة الحسنة، فهذا سعيد. اللهم اجعلنا إيه منهم بأسمائك وصفاتك يا رب العالمين، لا بأعمالنا وتقصيرنا يا الله. وعكسها إيه؟ الشقاوة والعياذ بالله. الشقاوة هي إيش؟ الموت على الكفر. من مات كافرا فهو الشقي، كل الشقي والعياذ بالله، الشقي كل الشقي من مات إيه؟ على الكفر عياذا بالله. اللهم عياذا بك يا رب العالمين. فالشيخ بقول إيش رحمة الله عليه، بقول فوز السعيد عنده في الأزلي كذا الشقي ثم لم ينتقل. ما معنى فوز السعيد عنده في الأزلي؟ معلوم، أحسنتم، معلوم. السعادة معلومة وأهلها معلومون، كل السعداء مرقومون، معلومون ومرقومون. ما معنى مرقومون؟ يعني مرقوم أسماؤهم في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، معروفون، فلان ابن فلان ابن فلان فلان، كل هذو معروفين. والأشقياء والعياذ بالله منهم من أحوالهم من خاتمتهم ومن مآلهم ومصيرهم أيضا معلومون ومرقومون، مرقومة مزبورة أسماؤهم في كتاب مستطر كلهم في الأزل. من الأزل إيه معلومون؟ طبعا ما تقول ليش مرقومون من الأزل، تكفر. ليش؟ طيب لو واحد قال هذا مكتوب من الأزل بكفر. ليش؟ طيب لقوله معناها إيش؟ بحوادث لا أول لها. كيف حوادث لا أول لها؟ مش ممكن تكون إيش حوادث ولا أول لها، اللي هو إيش تكون هنا؟ القلم واللوح. لما تقول لي مكتوب أزلا معناها اللوح أزلي والقلم أزلي، كفرت. ما في، من هو الأزلي؟ فقط الله عز وجل، هو الأول. الله قال هو الأول، ما معنى هو الأول؟ يعني لا أول غيره ولا أول معه، هو الأول وحده. ما قالش الأول هو، قال هو الأول بس، يعني فقط نقطة انتهى. وبعدين كل ما بعده إيه؟ ليس أولا، كل ما بعده أول بأولية. الله أول بلا إيش؟ بلا أولية، وآخر بلا آخرية. فما تقول ليش مكتوب أزلا؟ معلوم أزلا، ومكتوب إيه في اللوح المحفوظ؟ معلوم أزلا. لماذا؟ لقدم إيش؟ الصفات، صفة العلم صفة لله، صح؟ صفة إيه؟ ذاتية من صفات المعاني، وهي قديمة، معلوم أزلا صحيح، لكن مكتوب في اللوح المحفوظ. ما تقول ليش أزلا، هذا مكتوب قبل خلق الدنيا بكم؟ 50,000 سنة، كما في صحيح مسلم النبي كان دقيقة. جزاه الله عنا صلوات ربي وتسليمته عليه خير ما جزى نبيا ورسولا عن أمتي ورسالته. وضح لنا كل شيء حتى هذا النقطة. شوف قال لك إنه الله عز وجل خلق اللوح المحفوظ بعد أن خلق القلم قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وضح لنا، ما تقولش أزلا، شو أزلا؟ غلط. لذلك أهل السنة والجماعة يكفرون، يقولون بكفر كل من أثبت حوادث لا أول لها. اللي بيعتقد أن العرش قديم، يقول العرش قديم، في شيخ من شيخ الإسلام الكبار رحمة الله وغفر الله له وقع في هذا الخطأ، قال العرش قديم غير مخلوق، هذا صح؟ الله خالق كل إيه؟ كل شيء، كل شيء مخلوق، والعرش مخلوق، معناه خلاص انتهى، مش أول، مش أزلي، كذب الله، انتهى. كيف هذا الكلام؟ هذا للأسف قرأ الفلسفة وتخربط مسكين، قرأ شغلات فلسفية وما عارف يطلع منها، للأسف في آخر حياتي شيخ جليل والله قدس الله سره عارف بالله وعلامة كبير، بس آخر خطأ لو تبع عليه، ما نقولش كفر، أعوذ بالله، حاشا لله، اجتهد مسكين وتأول هو كذا، بس خطأ خطأ خطأ بلا مثنوية. شيخ جليل جدا من مشايخ الإسلام رحمة الله عليه رحمه واسع، قال العرش غير مخلوق في آخر حياته، وعنده رسالة في العرش، قال لك العرش ملوش بداية. استغفر الله العظيم يا أخي، كيف هذا الهبل؟ بعد ما يتأثر بالفلسفات، تأثر ومعرف الشيء، يستوعب خلاص أبدا، مخلوق، عرش مخلوق، العرش والفرش وما بينهما مخلوق. الله وحده هو تبارك، هو إيه؟ هو الخالق لكل شيء، وهو الأول بلا أولية، هو الأزلي لا إله إلا هو. طيب، نعود إلى ما كنا عليه. إذن أيها الإخوة، السعادة وأهلها معلومون لله أزلا، الأشقياء كلهم معلومون لله أزلا. وبعدين حتى أظهر الله هذه الحقائق في مراتب، منها مرتبة الميثاق. تسمعون بالميثاق؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. الآيات من سورة، من آخر سورة الأعراف. النبي فسر ذلك في حديث طويل، طبعا في له سياقات ضعيفة كسياق الترمذي، المهم وفي حديث صحيحة. باختصار، الله تبارك وتعالى استخرج إيه؟ من ظهر آدم، مس يمين آدم، عفوا مس إيه؟ جنب آدم، نعم بيمينه، فاستخرج إيه؟ النسم. شو نسم؟ يعني الأرواح اللي هتخرج من هذا الجانب. ثم قال هؤلاء إيش؟ في الجنة ولا أبالي، هذول أهل الجنة. ثم مس إيش؟ جنبه الأيسر، وقال استخرج نسم، وقال هؤلاء في النار ولا أبالي. هؤلاء أهل من؟ السعادة. هؤلاء أهل الشقاوة والعياذ بالله تبارك وتعالى. ما في معروف عند الله، معروف طبعا. واحد يقول لي لا ملاش علاقة وما تدخلوش هذا بالقضاء والقدر، طبعا طبيعي جدا أن رب العالمين يعلم إيش من سيدخل الجنة من سيدخل، ما شاء الله لو أن الله لا يعلم ذلك، كيف عاد كيف يكون إلها ولا يعلم ذلك؟ طبيعي يعني، ما هي مشكلة هذه؟ ففي بعض الناس يعني يأتون إيه والعياذ بالله بتكلفات باردة، ومش تكلف حتى بارد، هو سوء فهم، فهم سقيم جدا. يأتون بمثل هذه الأحاديث يا أخي، الجبر ما فيش اختيار، ايش دخل هذا في الجبر؟ بس هذا العلم، هذه كل هذه الاحاديث حكي عن ماذا؟ عن علم الله بس. فلا تهولنكم هذه الاحاديث وامثالها تحكي علم الله، انتهى، ولا عندنا اي مشكله معها. ولله المثل الاعلى في السماوات والارض. مثل ايها الاخوه، استاذ بعدما بلى وخبر وسبر من تلاميذه وطلابه امكاناتهم وقدرهم وحسن اي بلائهم او سوء اي بلائهم في العلم والامتحان، ثم قال تقدم بقول قبل الامتحان بشهر، هذا وهذا وهذا وهذا، هؤلاء من الناجحين، وهذا وهذا من الخائبين، وسوف ترون. على أي أساس هو التكاء؟ على ماذا؟ على خبرته وعلى حسن إيش؟ سبره وابتلائه ومعرفته بإمكاناتهم وقدرهم وتوجهاتهم. شايف هو أستاذ مجرب. وعلى فكرة في أساتذة فعلا زي هيك، حدثكم مرة أنا بالشيء سمعته في التلفاز في الرأي من المرحوم الدكتور علامة عمر فروخ اللبناني رحمة الله عليه. هذا مكث أستاذ مش عارف 70 سنة، عاش للـ90 ما شاء الله، وعلامة كبير، ترك أكثر من 140 مؤلفا. فقال أنا بعد 60 سنة في التدريس، قال بدخل في الجامعة في أول يوم، قال صار عندي، قال هذه الملكة، أول محاضرة لي قال أنظر في الطلاب والطالبات مباشرة، أعرف الأوائل وأعرف الخائبين. سبحان الله، حكيت في التلفزيون، قال معروف عني هذا، مش هذه الحكاية في التلفزيون، يعني كل طلابه بيشهدوا عليه أو بيشهدوا ضده، ما فيش واحد كذبه، معروف عنه هذا. 60 سنة صار عنده قدرة ملكة غريبة جدا، يعني من فيزيونوميا الشخص، شو الفيزيونوميا؟ من شكلك بعرفك يعني، هذا ذكي هذا غبي هذا كذا، من الشكل صار، لأنه مر عليه آلاف آلاف الطلاب. كم جيل درس هذا؟ كم جيل تخرج؟ 60 سنة في التعليم، تخيل. فيعرف الإنسان مباشرة. على فكرة الناس كبار السن والحاذقين والعلماء طبعا بيكون عالم وفيلسوف كذا، نفس الشيء بيقدر يوزن البشر وذكائهم ومقدراتهم بمجرد أن يشوفك هيك، يقول لك هذا كلام فارغ، هذا علمه أكبر من عقلي، هذا عقله أكبر من علمي. تعرف الفرق بين العبارتين؟ أبو حامد الغزالي قالوا في إيش؟ علمه أقل من عقلي، يعني عقله أكبر من علمي. شيخ واحد آخر رحمة الله عليه، إمام كبير برضو، قال في العلماء علمه أكبر من عقلي. هو اللي قال قبل شوي مسألة إنه العرش، العرش قديم، صح، علمه أكبر من عقلي، بخش شغلات أكبر من استيعابه، بخربط عشان هيك. أبو حامد لا، وفعلا أنا موقن بهذه الجملة، أبو حامد عقله أكبر من علمي، يعني كل اللي شفته من علمه هذا لسه أقل مما يعرفه هو، أقل مما يمكن أن يستوعبه. عنده ذهن جبار، ذهن قادر، لا إله إلا الله، سبحان الله أعطاه هذا العقل، عقل مش طبيعي. وشاب أبو حامد مات عمره 55 سنة، استغرب 55 سنة ترى كل هذا التراث، تراث عجيب يذهل الناس، صير فيه الرجل، صير فيه العقل والبيان، يعبر لك بتعبير دقيق ألمع عجيب عن الأفكار الصعبة جدا جدا، سواء كانت له أو لغيره، بحيث يجعلها قريبة المتناول، سهلة القياد، سلسة مطواعة وعميقة ومقنعة. شيء غريب كان هذا الرجل، فعقله أكبر من علمه، لذلك كل ما ظهر من علمه ودون إيش ما يفقهه ودون، ولذلك هو يكثر في كتاب في كتبه خاصة في الأحياء. والآن نمسك عيننا القلم والكلام، مش هنكمل، مش هتفهم بعد، بخربطك، هنمسك رحمة بيك، يعني الفهم لسه مش هقوله. فعلا كان هيك رحمة الله عليه، فعلا يظهر من كتابات الرجل هذا، عنده عقل غير عادي. في ناس لا، علمه أكبر من عقله، بدخل في شغلات ودارس بس تلاقيه مهوش، بتتعمق معه بتخربط مسكين بروح بضيع درس لهنا وهنا وهنا وهنا بس مش مش راسخ المسكين أشياء أكبر من استيعابه فهذه قد تضله صح بعض الناس بتجنوا معروف الناس عندنا بخافوا على فكرة من الناس إيه الفلسفة كثير وبيقرأوا وبيكونوا موسوعيين بيقرأ في الفلسفة في المنطق في التاريخ في الحضارة في الأدب في اللغة في الدين بخافوا عليه ينهبل وصحنا كثير لازم نهبله المسكين هذا إيش بيكون علمه أكبر من عقلي العقل ما قدرش يتحمله المصباح هذا بيقدر يعني يضوي 150 مثلا وات تعطيه اكثر بالفجر مباشره والدماغ زي هيك طبعا يقدرش هو عند 150 هو صح ولا كم شمعه هو تعطيه خمس شمعات تعطيه 50 شمعه بتفرتك مباشره والعقل زي هيك عقل هو هيك الله خلقه خمس شمعات هذا في عقل 500 في عقل 5000 شمعه عقل الفيلسوف ضخم صح ولا مصيبه الفيلسوف هذا ومش حينفع عقله لما يعيش مع ايه ذوي الخمس شمعات هذا كيف حيعملوا ايش حيتكلموا عنه كيف حيقيموا حيجنوا حيكرهوا حياته حيتمنى انه الله لم يعطيه ولا شيء معه قال لك احق الناس اولى الناس بالرحمه عالم بين جبال مصيبه جدا وبفكروا حالي افهم منه ايه ما هو مش عارف مش هو مش في حاله اشطر منه كثير وافهم منه وهو مسكين مدرك الفرق الكبير وعارف وشايف وتعال عفهم قال ومن لي بانك جاهل قال قال يعني أنا عارفك جاهل بس مين اللي حاول إيه فهمك ويقعك إنك أنت جاهل تعرف جهلك يا ملي ملي بأن إيه بأن تدري بأنك جاهل هذه المشكلة على كل حال نعود إلى ما كنا فيه اللهم صل على سيدنا محمد فقلنا إيه أيها الإخوة هذه مسألة العلم فهذا الأستاذ عمر فاروق شفته هذه هل يأتي واحد يقول لعمر فاروق أو لأستاذ أي أستاذ عنده هذا الخبرة وعنده هذه البقدرة والملكة أنت السبب أنت سبب أن هؤلاء رسبوا هؤلاء نجحوا لأنك قلت هذا لا يا أخي ليس لها علاقة إيش بسبب النجاح وسبب إيه الرسوب هذه مسألة كشف هو كشف بعلمه من سينجح من سيرسب طبيعي لأنه عنده الملكة فكيف رب العالمين طبيعي جدا يكون عارف هذول أهل الجنة هذول أهل النار بس فنحن نسأل الله نتأمل في رحمة أن نكون من الذين إيش علمهم سعداء اللهم إيه كذلك يا رب العالمين اللهم اجعلنا كذلك نتمنى نكون من إيه إن شاء الله اللي إحنا إيه في علم الله. دخل القراء يوما على إبراهيم بن أدهم قدس الله سره. سمعتوا إبراهيم بن أدهم أحد الأولياء الكبار مهم قصته مشهورة جدا. إبراهيم ابن أدهم رحمة الله عليه أبو إسحاق أحد أولياء هذه الأمة وعارفيها الكبار جدا المشاهير النبلاء. إيش معنى نبيل يعني؟ له ذكر بين الناس انتبهوا مش نبيل معناه يعني كويس كذا لا نبيل معناها سمعته دبت العالم هاي معنى نبيل انتبهوا. قال لك سير أعلام النبلاء من نبل من الناس شو نبل يعني يعني صار له أثر وصار له سمع معروف يعني البرمتي يعني برزون هاي معنى نبيل تبوا في اللغة العربية الصحيحة هاي النبيل مش النبيل معناها إيش الإنسان الكريم كذا هذا لا استخدام حادث هذا عامي في اللغة العربية النبيل البكانت يعني المشهور فيمس طيب فهو من نبلاء إيش هذه الأمة وصلحائها وعرفائها دخلوا عليه فقالوا يا أبا إسحاق حدثنا جاي يسمعوا منه هذا الرجل ما شاء الله عارف بالله وبتكلم وكلامه حلو وبدخل ايه القلوب من ايه من ابوابها الوسيعه كما يقال تشرع له ابواب القلوب حدثنا قال اني عنكم في شغل قال لا لا لا قال يوم ما فيش عندي مراره كما يقال الحديث مش هتكلم قالوا اي شغل ايش الشغل هذا قال اربعه امور شغلتني هذه مالك عليه كل شيء ايش الامور الاربعه هذه قال يوم الميثاق شرحنا قبل شويه قال يوم قال هؤلاء الجنة ولا أبالي وهؤلاء النار ولا أبالي فلا أدري من أي الفريقين إيه أنا قال كل ما فكر فيها خلاص لأنه عارف أن ربنا إيه في ناس قال هذو في الجنة من مين أنا من أي الفريقين قال هذا إيش شغل كثير قال ويوم أي صورت في الرحم ثم أرسل الله تبارك وتعالى لي الملك وأمره بكتب إيه بكتب أربع كلمات عارفين الكلمات الأربع هذه إيش بكتب الملك ثم يؤمر طبعا ينفخ فيه الروح ثم يؤمر بكتب إيه أربع كلمات أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد شقي أو سعيد هذه واحدة شقي أو سعيد واحد شقي واحد سعيد بكم عزب الله فقال أيضا هذا الشغل الثاني شغلني هذا كل ما فكر في بعرفش حالي قال ويوم إيه ويوم أموت ساعة أموت فيقول الملك يا رب على الإيمان أو على الكفر الخاتمة من الله بعطي الجواب الملك يقول يا رب إيش كيف تختم له هذا إيش قال فلا أدري كيف يكون الجواب هذا الذي شغلني قال ويوم إيه يقول سبحانه وتعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون فلا أدري في أي الفريقين أكون ما معنى امتازوا اليوم أيها المجرمون تا تميزوا انفصلوا عن إيش؟ عن المسلمين الصلحاء. بقول مختلطين، مجرم مع إيه؟ مع محسن. أنا بقول لا، المجرمين على جهة، معناها بضلوا الصالحين إيش؟ على جهة. قال فلا أدري إيش في أي الفريقين أكون، في فريق الصلحاء أو في فريق المجرمين. قال هذه أربعة أمور شغلتني، وكفى بها شغلا، وكفى بها شغلا، رضي الله عنه وأرضاه. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أشرنا إليه قبل، هو حديث في الصحيح، حديث في الصحيح عن عبد الله بن مسعود مرفوعا، قال عليه السلام: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أو في رحم أمه 40 ليلة نطفة، ثم يكون علقة في مثل ذلك، ثم يكون مضغة في مثل ذلك. هذه رواية، وفي رواية أخرى المهم لها ألفاظ أخرى، ثم يرسل الملك فيأمره بأن ينفخ فيه الروح، ويؤمر بكتب 4 كلمات ذكرناها. ثم قال عليه الصلاة وأفضل السلام: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم، أو قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب. أي كتاب؟ كتاب الأول، لوح محفوظ، إنه هذا إيش مكتوب في السعداء أو مكتوب في الأشقياء، هذا مكتوب في الأشقياء، هذا عمل بعمل أهل الجنة، لم يبق بينه وبين الجنة إلا ذراع، لا إله إلا الله، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل، أو قال إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. طب انتبهوا، طبعا في أحاديث كثيرة تدل على ذلك، كما في البخاري: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار. النبي قال هيك: وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار وإنه لمن أهل الجنة. موجود هذا في البخاري أيضا، عند أبي داود، في مسلم بسياق مختلف. الصحابي الذي قاتل قتالا مجيدا، قتالا رائعا، قتال الشجعان الكماء، حتى عجب الصحابة من شجاعته ومن إقباله ومن جسارته في القتال. في مسلم النبي أخبر عنه أنه من أهل النار، في رواية البخاري لا. ثم جرح هذا الرجل، أصابته جراحة فلم يحتمل، لم يصبر على الألم، فوضع نصل أو ذباب السيف فاتكى عليه حتى خرج من ظهره والعياذ بالله، فمات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار، وعكسه. قال كنت تشوفوه بجاهد وكذا، بس هو من أهل النار والله عارف شيء آخر، لكن كيف يعني أهل النار هيك ولا بعملي؟ بعملي بيستاهل. ما فعلا ما كانش عنده إيمان حقيقي، وفي عنده إيمان حقيقي يصبر على قضاء الله. يا رجل إيش المشكلة هذه؟ في ناس صبروا على البلاء 30 سنة، صح؟ في ناس صبروا على الأمراض والبلاء 30 سنة، أنت مش صبر لك 3 ساعات تنتحر تقتل نفسك؟ في البخاري يقول الله تبارك وتعالى: عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة. شو تبادر الله بنفسك؟ هذا مش إلك أصلا، هذه النفس ليست لك، لله الحمد لله. الأمة الإسلامية إلى اليوم أقل أمة فيها إيش؟ نسبة انتحار، أقل أمة في العالم. يمكن حدثتكم مرة هنا، أعتقد حدثتكم، أو ربما حدثت حديثا خاصا، في خارطة مشهورة جدا اسمها ميجا ماب، الخارطة العملاقة الضخمة ميجا ماب، فظيعة. هذه شهادة للأمة الإسلامية من ألطف ما يكون. الميجا ماب هذه إيش؟ تدرس كل مناطق العالم، القارات الخمس، وين أكثر المناطق تنتشر فيها الفاحشة والأمراض الجنسية وتلوث الفروج. هم بسموها فروج ملوثة وفروج طاهرة، بيور طاهر معناها، بيستخدموا هذا بيور وفروج بيور أو طاهرة، سبحان الله. كل طبعا ما يكون التلوث أو الجريمة أو الشيء السيء هذا منتشر أكثر، تغطى المنطقة بلون إيش؟ داكن، حتى تغطى بالبني البنفسجي الأسود، وكلما كان العكس تغطى بلون فاتح، أخضر فاتح أصفر، سبحان الله. بهذا المعيار الفروج الطاهرة والأمراض الجنسية عكسه وكذا كذا، وين أكثر مناطق فاتحة في العالم؟ العالم الإسلامي. تلاقيها في الخريطة ميجا ماب العالم الإسلامي. 2، الجريمة، القتل ومش عارف ايه والسرقة والسطو والاغتصاب، المناطق الفاتحة العالم الإسلامي. 3، الانتحار، أقل مناطق انتحار فاتحة العالم الإسلامي. هذه حداثة كافية. هذه نأخذ الخريطة، هذه هم خريطة أمريكية، هذه نقولهم ميجا ماب، أمريكان ميجا ماب، نقولهم قال المسيح عليه السلام قال من ثمارهم تعرفونه. تفضلوا هاي الثمار تفضلوا. هذا مبدأ ممتاز للمسيح حطه، مبدأ ممتاز جدا جدا، لا يمكن مش ممكن، زي ما قال إنك لا تجتني إيش من الشيء من العليقة ومن الشوك العنب، ما في هذا شيء شوك طلع من العنب ما فيش. كيف دين إيه عمل هذه الأمة وهي أمة الآن منحطة صح؟ يعني اضطهاد المسلمين حلو، أمة منحطة اقتصاديا عسكريا سياسيا علميا مسكينة أمة تعبانة ومع ذلك مع انحطاطها وضعفها كيف لو كانت فاعل الأمة هذه؟ كيف لو هذه أمة الحق فعلا يعني ومتمسكة بدينها وعندها نظام حكم إسلامي حقيقي أو عندها خلافة راشدة؟ إيش ميجا ماب هذا؟ لازم يحطوا لك خريطة العالم ما لهاش علاقة، هذه كأنها بتصير كوكب آخر، بتصير إحنا على كوكب آخر. هيقول هذول بشر زينا، هيعملوا عنها دراسات عجينية، هذول بشر زينا، هذول بشر زينا من عمود أم، هيتعجبوا. زوالد شبينغلر الفيلسوف الألماني الكبير الفذ العملاق تبع دي كلان اوف ذا ويست هونتر جانج ديس ابن لاندس، افول الغرب، غروب شمس الغرب، يعني بالضبط معناها غروب شمس الغرب. ايش يقول فيه هذا في اول كتاب في الجزء الاول وهو رجل عنده كان نوع من العنصريه في تفكيره، ومع ذلك قال حسب دراسته المعمقه جدا والدقيقه والفسيفسائيه للتاريخ، حتى قال المؤرخ الكبير جدا بعده ارون تومبي قال ليت شعري ماذا ابقى لنا شبينغلر لنقوله. قال ايش خلوه؟ ما خلاش حاجه، قالوا عرف كل شيء، قال هذا الرجل فلسف التاريخ وعارف كل ما شاء الله عليه، عملاق. تومبي يشهدوا هذه الشهاده، قال ماذا ابقى لنا اللي نقوله؟ قال هل غادر الشعراء المتردم؟ يعني قال ما خلاش حاجه. المهم ما علينا، شبينغلر قال حسب دراسته قال انا وجدت قال ان هناك فتره وحيده يتيمه في التاريخ تحققت فيها اليوتوبيا. شو اليوتوبيا هذه؟ المدينه الفاضله اللي بيحلم فيها الفلاسفه والشعراء والحالمون الكبار تحققت. قال وين هذه؟ ايش قال؟ قال دولة محمد دولة النبي والخلافة الراشدة. قال يوتوبيا كانت صح، والله والله يوتوبيا كانت، والله العظيم يا خسارة ضيعناها بديننا، ضيعناها لما حولناها ايش الى الى ملك، كانت خلافة وبانتخاب وبرأي الناس وتطبق فيها الاحكام الشرعية، والخليفة انسان فقير يلبس مرقعة كان مثل الناس موظف، وقال لهم انا عند موظف عندي، انا الحين عندي الوظيفة هذه، كيف تجعلوا اعضاء؟ سيدنا عمر قدس الله سره الكريم، عمر هذا قدوتنا مش التانيين بصراحة اللي ضيعوا الخلافة وحولوا لملك، لا هذا قدوته اللي زيه، هذا ابن الاسلام، هذا ابن الاسلام وابو الحضارة الاسلامية سيدنا عمر واخوانه الراشدين. قالوا طيب نعمل لك فريضة، يعني ايش مرتب شهري سالري ليس باوكس الحظوظ ولا ايش ولا باعلاها، يعني له عالي جدا وله ايش باخذ جدا كواحد متوسط من المسلمين. شوف يا اخي ايش وين هذا قبل اوروبا، ولا اوروبا اللي كانت كانوا بدول الملوك اكرمكم الله ببول الحمير، يعني الملك اللي مرضونا في اوروبا يجيبوه ببول الحمار يحطوه على راسه يقعد يدوي فيه، معروف هذا ببول الحمير، كانوا بياكلوا لحوم البشر، هذول الاوروبيين بياكلوا لحوم البشر معروف عنهم. احنا كنا زيك كموظف، موظف نص وسط، حطك في الوسط خلافه راشده، فخلافة سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عليه ياتي سيدنا عمر بعد بعد سنه، قال له لا وظف قاضي، هو عمل قاضي في المدينه، قال بطلنا شغله ما بدناش. ليش يا عمر؟ قال له سنه، قال له لم يختصم الي اثنان، ايش المشكله؟ قال له هذا وانا موظف باخذ راتب، قال له شهري ما بدي، هذا حرام. ابو بكر فرح جدا جدا استبشر، قال له الحمد لله، الحمد لله ان اقام امه محمد على الجاده على المهي على الصراط المستقيم، حتى انصف بعضهم بعضا ولم يحتاجوا الى قاض يفصل بينهم، الحمد لله. قال له انت زعلان يا عمر؟ اسكت، احنا في رحمه كبيره والله رحمه والله العظيم، يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. يوتوبيا شبينغلر بقول يوتوبيا، قال مدينه فاضله فعلا، لا في ظلم لا في سنخ لا في اغتصاب لا في مشاكل، ناس كملائكه تدب على الارض، والكل شبعان والكل متزوج والكل سعيد والكل في امان ما شاء الله، وبتعبد الله بحريته وببحث عن العلم وكذا، ما شاء الله عليهم كذا، هذا الاسلام الحقيقي. كان لو ظلوا ماشي بالطريقه هذه والله العظيم اليوم لا يمكن كنا نكون هيك، ولا يمكن الغرب كان يكون هيك، كان برضو احنا الامه الاولى في العالم والله العظيم. لكن النبي قال هلاك امتي على يد، في البخاري هذا مش تقول حديث، في البخاري قال هلاك امتي على يد اغيلمه من قريش. النبي كان عارف حتروح الخلافه الراشده ويطوى بساطها وتحكم الامه باولاد صغار غلمان ابناء 20 و30 ويفعل في الامه الافاعيل وحيضيع كل شيء، وفعلا ضاع كل شيء، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فنعود الى ما كنا فيه، اللهم صل على سيدنا محمد. فبقول له من ثمارهم تعرفونهم، الميجا ماب هذه ثمار الاسلام فينا، واليوم في امه اسلاميه منحطه، بس سبحان الله اقل الامم كذا. فاحنا ايش القصد؟ هو انه اقل الامم ايش انتحارا، المؤمن ما بينتحر، أعوذ بالله، حاشا لله، كيف ينتحر مهما كانت الحياة ضيقة. بتعرف الأوروبيين يا إخواني البروح على البلاد العربية والإسلامية، وخاصة العربية، إحنا عرب نعرف إيش بصير يعني في البلاد العربية، بيرجعوا عندهم انطباع غريب دائما بحكوهم به. إيش هو؟ يقول لك غادي استعمار، مثلا فلسطين حتى العراق في استعمار، في فقر، في ظلم الحكومات، في جهل، في كذا في كذا، ما فيش مرافق، ما فيش الأشياء، حتى مقومات الحياة العادية غير موجودة بالنسبة لأوروبا، لكن في شيء غريب كلهم بيقولوا هيك. الناس سعيدين بدندنوا دائما كذا، البس مع وجوههم، بيسلموا مع بعضهم، بحيوا بعضهم، بتعانقوا، في سعادة، في نوع من السعادة فعلا. وعلى فكرة بتلاقيش في أوروبا هنا، هنا في كآبة، اركب أي أبانة اركب أي شرسة، والله كآبة أقسم بالله كآبة غير عادية، تلاقيه أبيض وأشقر وكذا، بس والعياذ بالله ما تحبش تطلع في وجهه. فعلا اليوم امرأة شفتها شقراء عجوز يعني، والله أنا بقول هذه بشر هذه ولا شو اسمه، هذه دمية بلاستيك، مش ممكن، مش هيك الوجه البشري، ما في دماء الحياة أقسم بالله، والله كأنها دمية قسم بالله. اليوم هذه في هوفر كنت مش عارف دمية، أنت قدام دمية، وطبعا كشري هيك وكالحة وشقراء عجوز شقراء، ما في حياة، ما حال العجوز المسلم، ما حال الشيخ المسلم، شوف الشيخ هيك بدمايته كذا بعبايته بالعكاز تبعته، هل وجه فيه هيك دماء الحياة، بسمة غريبة، كلماته طيبة، شيء غير عادي يا أخي، بركة والله العظيم. احنا عايشين في تعاسة صح، عندنا ايش ناكل نشرب نلبس، بس تعساء احنا هنا. انا بقول لك لولا هذه الاجواء اللي احنا ايش نصنعها لانفسنا، اجواء مساجد واخوة ولقاءات، والله كان احنا من زمان مدمرين محطمين، الحمد لله اعظم نعمة هنا لقاءاتنا هذه، مساجدنا، علاقتنا بالله وباخواننا المسلمين، ولا غير هيك احنا ولا شيء كان هنا، تعساء جدا، ما بدنا نعيش النمط من الحياة هذا. فالحمد لله هذا هو الإسلام، وهذا ثمار الإسلام في أمة تخلت عن الإسلام كثيرا إلا قليلا، إلا ما شاء الله تخلت عنه كثيرا إلا ما شاء الله، نسأل الله يعيدها إليه عودا حميدا، والعود أحمد. طيب نعود إلى ما كنا فيه، فالنبي قال إيش كذا كذا الحديث هذا، إذا عبدي إيه بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة، الانتحار ممنوع والعياذ بالله. أيها الإخوة، خوف العامة من الخاتمة وخوف الخاصة من السابقة، مع أنهما متلازمان لكن خوف السابقة أشد، صح؟ خوف العامة من الخاتمة، أي إنسان من العامة من عامة المسلمين بخاف إيش؟ كيف حتكون خاتمته؟ خاتمة خير ولا خاتمة شر؟ بخاف كثير تكون خاتمة إيش؟ شر والعياذ بالله، عاذ الله وإياكم والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. لكن الخاصة أولياء الله، العلماء، الصلحاء، العرفاء، الرجال الكبار، من إيش بخافوا؟ من السابقة، لأنهم يعلمون أن الخاتمة تأتي إيش على وفاق إيش السابقة، لا محيط، لا محيط، هذا بخوفهم، وهذا الذي يقطع نياط قلوبهم. حدثتكم مرة على المنبر في قصة الإمام زين العابدين عليه السلام ورضوان الله عليه، وكيف الإمام الشعبي شيخ الكوفة رحمة الله عليه، عامر بن شرحيل الشعبي المتوفى سنة 109 أو 110 هجرية، كيف ألف هذا الإمام وهو لا يدري أنه زين العابدين، ألفه إيه مطرحا على الأرض حول الكعبة، ووجهه إلى الأرض وقد إيه اختلط إيه التراب بدموعه وفي حالة يرثى، مش عارفه، يغمم بكلمات، ولما علم أنه زين العابدين أسقط في يد الإمام الشعبي، زين العابدين الإمام إمام المسلمين، إيش القصة هذه؟ وقال له إليك عني، وقال له أنت يعني إيه إمام ابن إمام، وأنت إيه جدك رسول الله وأبوك علي، وأنت من أهل بيت النبوة ومعنى الرسالة، أبشر. قال له إليك عني، قال له إليك عني، لا أدري أنا إيه من أهل السعادة أو من أهل الشقاوة، خايف من السابقة هو، إيش هو؟ ماذا سبق له في علم الله؟ هاي الخايف منه هو، لأنه يعلم أن الخاتمة تأتي على وفاق إيش السابق، فهو خوف السابق هو الذي قطع نياط قلبي، قدس الله سره ورضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن رحمة الله على الإمام النووي، الإمام النووي كان له ملحظ شديد الدقة والفهم لهذا الحديث الجليل أو لهذه الأحاديث الجليلة. لما النبي يقول فهو الذي كذا، إن الرجل لا يعمل، هذه الصيغة أنتم الآن كعرب مثلا عندكم ذائقة العربية إن شاء الله، إن الرجل لا يعمل، تفيد التكثير أو تفيد التقليل؟ الإمام النووي لا أعرف، تفيد اثنين، انتبه، تفيد اثنين. الإمام النووي لاحظها بدقة، قال لك من ساعة رحمة الله ووفور لطفه سبحانه وتعالى أن أن من يرتد من الشر إلى الخير في هذه الأمة كثرة، أو قال يقع هذا في كثرة، يعني يقع كثيرا، وأن من يرتد من الخير إلى الشر إنما يقع في قلة قليلة جدا جدا بحمد الله تبارك وتعالى، صح؟ فعلا قليل بنسمع انه واحد كان شيخ وانسان طيب والناس بحبوه وكريم الاخلاق اه يعني ما شفنا منه الا اخلاق طيبه. وكما قال الامام علي ايضا عليه السلام الاخلاق او الاداب قال حلل مجدده. كل يوم بنشوفه ما شاء الله اجمل من اليوم لانه اخلاق الاخلاق حلل مجدده. كل يوم كانه انسان بيلبس حله جديده اخلاقه. مره بنشوف منه الكرم، مره التواضع، مره الطيبه اه، مره انتفاء الغل، مره انتفاء الحسد، مره بساطه المؤمن. كل يوم بنشوف منه خلق عجيب فحلل مجدده. فبنشوفش منه الا هيك وبعدين نسمع انه ايه انه مات كافرا. حصل هذا؟ انا ما مرش معي لحد الان ولا حاله زي الحمد لله تبارك وتعالى. حالات اللي بنسمع عنها انه واحد كان سبب رب سبب دين بوكل كذا بفعل كذا والعياذ بالله ومات. لا ما طبعا مات قبل ايام ذكرنا انا واخي ما الله رجل كنا نعرفه والعياذ بالله واحنا رايحين على طريق المدرسه لا نسمع منه في كل صباح الا ايه الرب والدين هيك كذا هيك كذا هيك كذا سب والعياذ بالله. كافر كافر طبعا هذا كافر. يقول لك مسلم مسلم ايه كافر هذا هذا عاش كافرا ومات كافرا. تعرف هذا ايش حصل له؟ هذا عندنا في المعسكر والله العظيم قصه عجيبه جدا. انا كنت شاهد في هذه الفتره وكذا والناس كلهم سمعوا القصه كل المعسكر يعني واهله لم ينكروا ذلك ولا الجيران. لما غسل قالوا انقلب وجهه والعياذ بالله الى سواد يعني كأنما احتقن فيه الدم أصبح خامق خامق أسود تعلوه غبرة وقطرة والعياذ بالله. فالناس ما أزلوا الغسلوا ما أزلوا منه ما شكله شكل والعياذ بالله. وبعدين لما حملوه على إيش الآلة الحدباء الناعش قالوا كان ثقيلة جدا مش بصعوبة حركه. وبعدين الأعجب من هيك عاد عند باب عند العتبة عتبة الدار لم يتحرك ولم يستطيعوا إخراجه قسما بالله. هذا عندنا في المعسكر كل المعسكر بيشهد عليها مش بدوش يخرج وين يخرج. طبعا هو كان هي داره حكيت القصة مرة في بداية داره أو بيته قريب جدا إلى المقبرة قريب يعني يمكن 20 خطوة 20-30 مكسوم يعني ما فيش شيء بسيط والله 20 خطوة على الأكثر يعني أنا متخيل مشهد قريب ما في. فهو صائر لا مصير هو عارف شاف شاف العذاب هو شاف كيف خرجت روحه شاف قاتل وما في فايدة وما في فايدة وحركه في النعاش احمله في النعاش ما فيش فايدة ما بيتحرك كأنه من الرصاص. فواحد هيك كان عنده وعي وفقه قال لهم اتركوه اريحوه اريحوه فهم فهموا الناس قصه. وكان عار على اهله عار على اولاده عار على زوجته عار ترك عارا عاش عارا ومات عارا والعياذ بالله. نعوذ بالله من مثل هذا المصير نعوذ بالله من مثل هذا المنقلب. فهذا واضح هذا عدل ما تقول ليش هذا عدل ما تقول يا اخي كان مسلم مسلم انت مش انت فاهم شيء ايش بتحكي مسلم ايه بقول لك سب الرب والدين تقول مسلم في ناس هيك بقول لك ما كان مسلم. شوف لو سبيت الرب مره واحده كفرت انت الا ان تتوب وتستغفر ترجع للاسلام عادي. سب الرب تقول مسلم سب الدين تقول مسلم سب النبي تقول مسلم سب القرآن تقول مسلم كفرت انتهى كل شيء رحت حبط عملك والعياذ بالله. شيء بخوف المسلم ما مسلم كافر هذا عاش كافر ومات كافر طبعا. فهذا مصيره عدل هذا عدل. نعرف رجل كان والعياذ بالله ظالما جدا جدا جدا حتى ظلمه يعني كان ايه لا ينجو منه اهل بيته كان ظالما ايش لزوجات ابنائه ظلما شديدا لانهن ايش غريبات يا حرام ظلم شديد معروف عنه ظلم إلين وظلم طبعا لأقربائه ولجيرانه. هذا المسكين ظل إيه قرابة شهر أكثر من 20 يوم أكثر من 20 يوما ينزع والناس يسمعون صوت إيه عذابه وألمه واستغاثته كل يوم من الشباك ينزع روحه لا هي طالعة لا هي إيه راجعة بين الموت والحياة تعذيب تعذيب تخيل عند الموت. فأقامه الله عبر إيه لمن يعتبر سبحان الله في المعسكر عندنا ومشهور بظلمه الشديد طبيعي نتيجة طبيعية هذه صح ولا بس شفنا لا سبحان الله كيف ماتوا. أنا بعرف سيدة عجوز كانت تصوم رجب وشعبان ورمضان ما تقول لي السنة بتعلمهم يعني هذه كانت تعمل أنا بفتيش الآن أنا بس بحكي لك إيش كانت تعمل يعني تصوم رجب وشعبان ورمضان طبعا الست البيضة بسموه لأن ست شباب بسموه ست البيض وسبحان الله عفيفة جدا جدا جدا ما بتقطع فرض صليت معها مسبحتها معها باستمرار ما بتحب تأكل حتى من أي واحد حتى من زوج ابنتها من مالك خاص عندها لفة نفس غريبة جدا جدا سبحان الله نظيفة البدن كانت نظيفة إيش الباطن. هذه لما جاءها الموت لما جاءها الموت الناس بتتحدث عندها فانشرح إيه صدرها واستنار وجهها أصبح كفلقة قمر نور أصفر على أبيض. حضروها ناس نعرفهم يعني المهم فهم فرحوا قالوا خلاص يعني إن شاء الله براح المرض. فواحد عنده خبرة بالقرآن قالوا لا قالوا هذه سترحل انتهى خلاص هذه ساعة الموت وهذه بشرى من الله الحمد لله وجهها أصبح نور سبحان الله وتعلوها بسمة وفخ تذكر الله وتصل على رسول الله. وكلما أوغلوا في حديث الدنيا ردتهم وقالت لهم صلوا على رسول الله قولوا لا إله إلا الله بقوة وعجوز كبيرة عالية السن فقالوا ثم قالت إيه لا إله إلا الله ورفعت السبابة محمد رسول الله وهكذا بس انتهى. فغبطوها على هذه الميتة. طبعا الميتة طبيعية إيش مسكين عملت هذه عجوز أمية غلبانة في ذكر الله مسبح وذكر وكذا صلاة وكذا فضل حياة طيبة هذه خاتمتها. طبعا مش خدمت هذاك أبو 20 يوم وأكثر من 20 يوم ينزع ولا خدمت الكافر هذا اللي بده يطلع المقبرة والعياذ بالله. هذا هو خاتمة شيء مخيف ولذلك أيها الإخوة عشان بعض الناس لا ينقطع قلبه ويخاف يعني إيه من غير موجب حقيقي أحسن العمل وأحسن الطوية والنية. انتبه إياك أن تغتر بما اغتر به الناس منك إياك أو تترك يقين نفسك لشك الناس فيك. الناس بسموك الشيخ مولانا دعواتك بركاتك قبل الأعتاب مش فاهمينك قولوا والله أنتم مغفلين ما أنتم عارفين. أنا عارف حالي عارف حالي وعارف أنا إيش ذنوبي وإيش إيه قباحاتي وإيش شناعاتي. ما تغترش الناس يغتروا بك تغتر أنت كمان بيهم تتورط فعلا في صورة رسموها إلك وأنت عارف نفسك مرة تسعقة. ما تغتر تعامل مع الله بصدق. انتبه كذبت على الناس ما بتكذب على الله صح كذبت على الناس ما بتكذب على نفسك صح ولا ما تغتر. يجيك واحد يسميك الشيخ كل ما نصلي بسموه شيخ كويس ما في مشكلة شجعوا بعضكم بس تصدق عليك شيخ وكذا وانت صار الصبح تصليهاش اي شيخ شيخ ايش شيخ ايش عشان تستحق اللقب هذا اتقي الله على الاقل قول مش انا ايه ربنا قال تبارك وتعالى ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا قال فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب اليم. اياك ان تحب المحمدة بما ليس فيك فاذا حمدوك بما ليس فيك فاعمل على ان يكون ايش فيك اجتهد خلاص قل لازم اكون ايش على الاقل عند ظن هؤلاء الناس صالحين والا مصيبه بعدين بتعذب في الدنيا والاخره ما بدي ما تتشبع بما لم تعطه لا تتشبع بما بما لم تعطه. هذا هو فالطويه. ولذلك باختصار كما قلت لكم خلاصه القصه ان الانسان قد يعمل الصالح فيما يبدو ويظهر ويختم له بالطالح والعياذ بالله ويموت على الكفر. ايش السبب؟ يكون له والعياذ بالله دسيسه شر وطويه سوء لا يطلع عليها الا الله. الناس غير مطلعين بس الله عارفها منه شفتوا؟ هذا بتسبب له ايش؟ سوء ايش؟ الخاتمه. دسيسة ايه؟ شر وطويه سوء. الناس مش شايفينها شايفين الجانب الطيب منه بس ربنا شايف وعارف. انتبهوا لذلك فتش نفسك بده النجاة لازم يفتش نفسه ألف مره في اليوم والليله كل يوم خلوا يفتش نفسه لعله يكون عندي كذا لعله يكون كذا وانفع نفسك من الاشياء بالجهاد والمجاهده المتواصله باذن الله تعالى حتى يختم لك بالخاتمه الحسنه ان شاء الله تبارك وتعالى. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. فضل محمد. طبعا فرق بين تسليم كامل لله عز وجل ولا مبالاة. طيب هذا سؤال ممكن نطول جدا في جوابه بس أنا بدي أختصر إن شاء الله بجملة واحدة. يا إخواني التسليم الكامل ناشئ عن ماذا؟ ناشئ عن شهود ماذا؟ ناشئ عن التحقق بأي معنى؟ ناشئ عن التحقق بمعنى إيه؟ القضاء والقدر إنه كل هذا خلاص فرغ منه كما في حديث المزني أو الجهني. المخرج في الصحيح في البخاري رجع أبو داود عن ابن عمر أن رجلا من جهينة أو من مزينة ابن عمر شك أتى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله يا رسول الله أرأيت إيه ما نعمل العمل نعمل كل شيء بنعمله نعمل الدنيا عمل الآخرة أفي أمر فرغ منه ومضى أو فيما يستأنف يعني في أمر يستأنف هل بنعمله هذا يعني مكتوب ومسجل ومعروف ومختوم عليه ولا شيء لسه بده يصير. فقال النبي طبعا عارفين الجواب أنتم في أمر إيش قد فرغ منه ومضى طبعا ما شاء الله النبي جواب ثاني معناها ايه والعياذ بالله معنى ربنا ايش مش عارف ايش اللي بده يصير. لا طبعا ربنا عارف كل شيء عارف كل شيء زي ما قلنا وكتب كل شيء كله في كتاب ايه مستطر. فقال الرجل يقول ابن عمر او بعض القوم ففي من عمل فاتوا. طب اذا كل شيء مكتوب كل شيء معلوم ليش نعمل خلاص نقعد واللي مكتوب بده يصير. فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا في روايه كل ميسر لما خلق له. وهنا قال من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة أو من كان من أهل الجنة فسيسر لعمل أهل الجنة هي السعادة ومن كان من أهل النار أو من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل النار. إذن شهود هذا المعنى أيها الإخوة شهود هذا المعنى هو الذي تأتى منه هذا السؤال إنه إيش طيب يعني نسلب بالكامل فنجد السعادة سلبيين عاجزين فاشلين كيف طيب كيف نميز الحد الفاصل الحد بين تسليم هذا بهذا المعنى وبين إيش وبين الفعل والعمل. لا هنا في خطأ. إيش هو الخطأات؟ خطأ أيضا في شهود القدر للأسف مثل هذه الأسئلة والشبهات والشكوك تشرح دائما أو الاشتباهات عفوا اشتباهات هذه الاشتباهات تطرح دائما أيها الإخوة على إيه؟ على بساط من فكك بين إيش؟ بين الظواهر القدرية بين السبب والمسبب وهذا خطأ. يعني القدر أيها الإخوة هل هو قدر للنتيجة من غير أسبابها ولا قدر إيه للنتيجة بأسبابها؟ خلاص هذا هو. إذن المكتوب واللي بدك تسلم فيه شو أنت؟ العمل تبعك مش النتيجة بتاعت العمل كمان حتى العمل. يعني امتحانك أنت هذا معروف عند الله هتنجح هترسب هتنجح بأي درجة بس أيضا معروف مكتوب وبأي سبب هتنجح الأول بإذن الله لأنك أنت سرت 360 يوم بتدرس وبتلخص وبتترجم صح ولا وهذا حينجح وحيجيب العاشر لأنه لا قرر هذا 50 يوم وهذا حيرسب لأنه ما فتحش كتاب هذا مكتوب مع هذا مش مكتوب حيرسب خلاص لو راح درس ليل نهار حيرسب ما بصيرش تعرفوا ليش؟ احنا طبعا ما طلعناش على اللوح المحفوظ وما عندناش امكانيه نطلع عليه ايضا لكن في عندنا ايش؟ الاستقراء والتجارب نقدر نطلع على انفسنا وعلى مجريات الاحداث صح؟ اللي بيقرا وبيقرا منها الصحيحه مش كل مقبول ما في ناس طبعا مرضى مسكين بيقرا بطريقه غريبه عجيبه جدا جدا بقعد لي شهر في اول صفحه وبعلم قالوا جاب لي مش هذا يا شباب انا حد علي انا بستخدموش هذا بالمره هذا الاصفر والاحمر والاخضر قال بكر الطريقه هذه طريقه غبيه هذه شو قال اخضر احمر واصفر بالمسطره شوف مره واحد يعني حدثوا عنه بدرس استولوجي علم النسوج انا درست هذه الماده وامتحنت فيها الحمد لله عمل لها 6 ايام بدرس النسوج قاعد بالطريقه هذه قلت له عمرك ما تنجح ليش يا شيخ ما تحبطني قلت له احبطك قلت له هي طريقه اتخذها في نفسك يا رجل قديش لك قال لي والله قلت فتره طويله فتره طويله جدا قديش عم طلعت سنوات بدرس الماده هذه قلت ما ها انا فهمتك يعني انت حاطط لي هيك حاطط الاباجوره مليح ولازم الأبجورة تكون هيك وبالطريقة مش عارف الفيزيائية والورقة وعنده المسطرة وعنده الأقلام الأربعة هذه شو أنت هيك بدرس هيك اللي بدرس بالبجامة وهو مشلح وكتاب هنا وقاموس هنا ودكشن هنا وحاط رجله والتلفزيون جنبه هاي اللي بدرس دراسة مثل أكل والشرب هذه مثل جهاد حقيقي مش عامل لي إياه بتهندس ولا بتدرس أنت بهندس مش حدرس هذا فهذا كله معلوم لله فإذا أنت درست بالطريقة الصحيحة للدراسة انتبهوا في ناس عندهم عبقرية استفيدوا منهم على فكرة تكون ذكي انت تعال على الناس اللي قرا في حياته 50 30 20 الف كتاب 20 الف انت ما قريتش 20 في حياتك صح في ناس ما قراش 20 مجلد في حياته كلها في حياته كلها بعرف انا وفي واحد قرا 20 الف تعالوا هذول له دخيل الله انا طريب عليك ماسك بحزامك قول لي كيف اقرا انت اكيد عندك صرت فيلسوف في القراءه كيف اقرا كيف اتعامل مع الكتاب مره واحد من الشباب اخ مصري لطيف شاف واحد من هؤلاء الناس اللي بيقروا كثير ما شاء الله يعني اهل القراءه قالوا بتعرف يا فلان وحياة النبي قال له في الصيغة المصرية منو يعني وحياة النبي قال له بشوف كتاب الضخم في ديك صغير هل قلت صنون قال له بحسه حقير في ذلك قال له صح أنا فاهم بلتهمه في ساعات بضيع الكتاب برمية خلص استوى كل شيء بقرأ بطريقة صار في ملكة عنده في القراءة فن القراءة على فكرة القراءة فن كبير جدا في ناس ما يقدر مسكين ما يقدر بضيع هذا على كل حال فكل شيء مكتوب إيش مكتوب ايه باسبابه النتيجه مع اسبابه هتنجح بالاسباب قريت كثير واجتهدت وسرت وقريت صح كمان صح ولا لا هذه هي بالمنهج الصحيح القراءه وهذاك خايب وحيرسب لانه ما قراش ما فتحش او قرا غلط فهذا مكتوب هذا مكتوب فما تاخذش النتيجه وتفككها عن اسبابها وتقول لي ايش ما هذا هو لا لا تلحظ النتيجه بدك تلحظ المجموع والمجموع هل هو ملحوظ لك حقيقه لا لانه لم يقع اذا ايش الملحوظ لك الامر الشرعي الاجتهاد العمل السعي اعملوا القرآن دائما يقول اعملوا هذه فخلاص انتهى المشكلة هذه ولذلك هذه حجج بعض الناس على فكرة طبعا عند بعض الناس بتشكل اشتباه زي محمد اشتباه جوابه عند بعض الناس بتشكل تكئة لتبرير عجزه وفشله يقول لك يا أخي كله هيك مقدر والحمد لله الله قدر لك تفشل ولذلك النبي قلناها مرة على فكرة رفض هذا المنطق واغتاظ منه النبي كما رواه أبو داود وغيره أيضا في السنن جاء رجلان يختصمان النبي فالنبي قضى لأحد مع الآخر حسبي الله ونعم الوكيل جميلة الكلمة حلوة النبي غضب لا مش هنا إيه ظرف استخدامها من لا تستخدمها لا تشوه الدين كما نشوه الآن شوه الدين كله بالاستخدام المغلوط إيش للتعابير كما الطقوس أيضا في غير مواضعها والمفاهيم في غير مواضعها وقلبناها أيضا قالوا لا تعال النبي تعال قال له فجاء رجل قال له عليك بالكيس قالوا انت فعلته كان حمق والعياذ بالله تظلم الناس وبتخربط وبتعدى حدودك طبعا بدناش عليك نخضيرك يعني انت تظلم يقول لك انت محق والنبي القضاء يا اخي يعني النبي غير متحيز مستحيل يتم بالتحيز عليك يا بالكيس قال له الحزم شو الكيس هو الحزم تصرف صح عيش صح دبر امورك صح فاذا غلبك امر فقل حسبي الله ونعم الوكيل لما يجيك بعدين شيء زي ما يقولوا فعلا يعني ايه تبلي هيك قدره وتبلي من بعض الناس يقول حسبي الله ونعم الوكيل. يعني زي يعني قاضي غير عادل مثلا مرتشي والعياذ بالله وانت انت مظلوم واجه هو خلاك الظالم قول حسبي الله ونعم الوكيل. نعم لكن مش اي قاضي عادل وانت الظالم وتقول حسبي الله ونعم الوكيل. لا مش الان ما تقولهاش الان. ايش كان لازم يقول هو؟ ايش كان لازم يقول؟ اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم تب علي، اغفر لي يا اخي، سامحني يا اخي، ادعو. هيك لازم كان يقول مش حسبي الله ونعم الوكيل مش الان. ما تعرفش في الدين، ما تعرفش بايه بالعبارات الشرعيه. زي احنا زي عباره ان شاء الله بنستخدمها ايه على الحمى على البارد عشان برضو ايش نتهرب من الحقوق ونبرر الخطايا والاخطاء. اذا وقعنا في خطا او في خطيئه شرعيه قدر الله ما شاء فعل. يعني ايش معناها؟ غفر لك يعني غفر لك قدر الله ان تذنب صح، وقدرك الله مذنبا باختيارك وعملك وسيجازيك على ذلك الا بيغفر لك. هي قدر الله هيك فهم انت، مش انه اللي صار كويس لانه الله قدره. مش صح. من قال انه كويس؟ ما كويس. الله بقدر الخير وبقدر الشر ولا لا؟ صح ولا لا؟ وبقدر الثواب وبقدر العقاب وبقدر النجاح وبقدر الفشل. وكل اولئكم باسبابها لا تفكك الظواهر عن ايش؟ عن اسبابها، لا تفكك النتائج عن اسبابها. وعلى فكره كثير بالاشتباهات زي ما قلنا والله ناشئه من هذا الايه من هذه النقطه ايها الاخوه، تفكيك الايش الظواهر عن اسبابها ويبدا تسعر لك. لا ما تفكك. الله قدر السبب كما قدر النتيجة في سياق واحد، بل قدر النتيجة بسببها أصلا، ما قدرها هيك هو، قدرها بسببها. هذه محال يصير هيك. والله تبارك وتعالى أعلم.